بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، وأودعه من البدائع العجب العجاب، وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة ووسط الخطاب، وصانه من شين اللحن وطروء المحو ومن كل ما يشترى، ونصبه آيته الباقية على امتداد الأحقام، ووعد بكشف ما يشهد لحقيته في كل باب صداق لقوله المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا وتنزل بين يديه فرقانا وسطر بإذنه كتابا وديوانا وبني صرحه تحت إمرته وإسرافه فجاء سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فقد توعدنا وما بالعهد من قدم على أن نخصص إن شاء الله محورا ثالثا يتناول أحد تجليات الكتاب، وعنوناه بمحور مرسوم القرآن، مرسوم القرآن أو مرسوم مصحفه، وذلك حتى إن شاء الله تتكامل التجليات. قد مضى معنا تجلي التنزيل وحيا، وتجليه قرآنا مسموعا بالألسنة، مقروء بالألسنة وفيه علوم، ثم الآن إن شاء الله معه مكتوبا في المصاحف، لننتقل بعدها إلى صور أخرى من تجليات أعمق للكتاب. وفي هذا المحور إن شاء الله الذي يهمنا منه الدرجة الأولى فروع خمسة. الفرع الأول: ما معنى علم المرسوم؟ هناك علم اسمه علم رسم المصاحف أصلا. نعم، أول الفروع علم رسم المصاحف أصلا وتكملة، وثانيها مصادر الاثنين أي الأصل والتتمة، وثالثها علم تعليل أو تعاليل المرسوم، ثم حكمه بناء على المذهبين المشتهرين في التوقيف والاصطلاح، وخامسها بعض ما يتصل بالموضوعات وتمثيلها. وقد نقدم وقد نؤخر تبعا لما يحضرنا بإذن الله مستعينا بالله، والختم يكون بأدب يفترض أن يكون عليه الذين يكتبون المصاحف والذين يتعاملون مع المصحف. وبين يدي هذا المحور أذكر بقضية المصاحف العثمانية، والذي سبقت قصتها في مع الجمع، جمع الكتاب الأول والثاني والثالث، بمناسبة نظم المتلو لتحقيق أنه جاء مرتبا في التلاوة على غير ترتيبه في الفرقان بإذن من نبينا صلى الله عليه وسلم وتوقيف منه. القرآن إذن كتب في العهد العثماني كآخر جمع بعد الجمعين المتقدمين، وقد عرفنا الفروق بين الجمع الأخير وبقية الجمع. كتب بقلم من؟ بقلم صحابة كرام، مجمع على جلالتهم ونزاهتهم ومهارتهم فيما أسند إليه. وإن يكن من جمع أكبر في تاريخ ما أجمع عليه فإنه هو هذا، فقد ذكر اللبيب في الصقيلة في شرح العقيلة أنه حضر الجمع هذا 12,000 صحابي، وكانت أبواب المسجد النبوي مترعة لحضور قضية الجمع حرفا بحرف وآية بآية واللجنة الثلاثية أو قل الرباعية برئاسة زيد واقفة تمارس عملها، والكل يتضافر من أجل إنجاز المشروع الكبير. نعم، كتب بإقلام صحابة كرام بإذن خليفة الراشد لأمر هو غاية الرشد، وهو حسم الخلاف في قضية الكتاب، بعد أن أدت رخصة التوسع في قراءته على اللغات إلى ما يشبه أن يكون نقضا للأصل. فكان الجمع على ما عليه من مقاصد، أريد منه أن يكتب ليحسم الخلاف الذي قد يتشعب، وليكتب ذلك بنص واحد لا يتعدد، وأن تكون الكتابة على نحو محتمل لما يمكن أن يكون مقروءا به من الأوجه الأخرى بالروايات التي تلقاها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا قضية زيد، وأنه من كتاب الوحي والذين جمعوا القرآن صدرا في عهد النبي، وتلقوا بعد العرضة الأخيرة أي بعد آخر رمضانات التي عاشها صلى الله عليه وسلم على آله وعرضه جرير فيها مرتين استيطاقا لتمام الوحي. وكان المسلمون من شأنهم الأصولي في مواطن الخلاف في المسائل أنهم إذا اختلفت عليهم أمور رجعوا إلى الأخير المستقر من أمر النبي قراءة وفعلا وقولا. فكان هذا إذن فعلا من الأشياء التي نظر فيها إلى رئيس الجمع، ونظر فيها إلى كتبة المصاحف، لأنهم كانوا ماهر بالقلم على قلة الكتابة في العرب. ومسألة قلم الكتابة لابد من وقيفة قصيرة عندها، لأن هناك من تكون له لغة ويكون له قلم مختلف عن لغته، مثلا في اليهودية العبرانية لغتها العبرانية وقلمها السورياني، وهناك أشياء قد تكون اللغة فيها مخالفة لأصل القلم بمستعار من أصول أخرى كتابية. الأمر بالنسبة للغة العرب مختلف، قلم كتابتها من نفس لغتها. وإذا بحثتم في أصول الخط وتاريخه تجدون أن العرب أخذوا الخط عن أهل الأنبار، وأهل الأنبار أخذوا عفوا عن أهل الحيرة بجنوب العراق والقريب من الكوفة، وهؤلاء أهل الحيرة أخذوا من الأنبار البغداديين. وكان ملوك العرب وشعراءهم القدامى كانت لهم هذه محطات يعني منتزهات كبرى كانوا ينزلون بها، وكانوا يقيمون يعني ما كانوا يقيمونه من أحفالهم وأعراسهم وغنائياتهم وأصول أشعارهم في هذه المناطق. فقلم الكتابة قلم كوفي. الشعبي رواية في صحيحه هي من قبيل المرسل، سئل المهاجرون من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا من أهل الحيرة. قالوا ممن تعلم أهل الحيرة؟ قال من أهل الأنبار. فجاء الخط هذا خطا كوفيا في الأصالة، انتبهوا معي، لأن الخط الكوفي القديم منه اشتقت بقية الخطوط كخط ابن مقلاة وخط ابن البواب، والتي استقر عليه رأي الكتاب ووضعت مسائله كما هو معروف في علم الخط. إذن كتبت المصاحف وأجمع الصحابة عليها، واعتمدت في استقاق شيئين، أول علم وأقدمه بالنسبة للقرآن وهو علم الرسم نشوءا وظهورا، هو علم سيظهر هو علم رسم المصاحف، وثانيها وهو أنه سيشتق من هذا علم الرسم معيار ما سمي بالأصل في ثبوت قرآنية الحرف، هو معيار الثلاثي، وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسناد نور. تلك ثلاثة شروط المعيارية التي وضعت لا لتكون ابتداء للتشديد والتصحيح، ولكن لإظهار ما كان ماضيا مستقرا كما تقول مثلا نحن قرأنا بنافع، لا نافع هو الذي جاء بالقراءة ولأنه أسندها، وقل هذا سبع السبعة لا لأنه جاء بهم من هنا، لا هو سندوا إلى هؤلاء السبعة، وهؤلاء كانوا في الأقطار وكانت أسانيدهم منتشرة، فلفت الناس حتى لا تضيع من الشعب إلى أصول هؤلاء وأقامهم على ذلك. وظهرت طبقة تسمى برسام المصاحف مبكرا، ومن أجلهم الإمام نصير، وأسانيد الداني في المقنع في مرسوم المصاحف تنتهي إليه في الفصل في موارد من الخلاف بالكتاب. ولو إن شاء الله لو طال الوقت سنرجع إلى نصير. هذا ظهر طبقة من العلماء اسمه رسام المصاحف، وكلهم قراء إلا أنهم اختصوا كما يعني برزوا في مثل هذا. كيف ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يأخذون من المصاحف في مواضع الخلاف فيرسموها، فبدأ تصوير صور الحروف، صور الكلمات كما هي في مصاحف الأمصار في مواطن الخلاف. وكان كل قارئ من القراء يحمل تلميذه أن يأخذ عنه من صور مرسوم المصاحف ما ثبت نقله عن المصاحف الأصول. وسبق أن نبهتكم على الغازي بن قيس صاحب هجاء السنة لما قرأ الإمام نافع صور من كتابه ومصحفه الصغير الأحرف التي نقلها عن مصحف المدينة. فتقول لي ولماذا الارتباط الرسم بالقراءة؟ لأنه أي مطلع على الأصول في القراءة يجد فيها باب اسمه باب الوقف على مرسوم المصاحف، وفيه يقول الشاطبي وكوفيهم والمازيني ونافع عنوا باتباع الرسم في وقف الابتلاء، ولابن كثير يرتضى وابن عامر وما اختلفوا فيه حر أن يفصل. وكان يقصد الإمام قصدا بالوقف الاختباري وقد سبق بينا لكم على الوقف أن يوقف تلميذه إما تعرفا منه أو تعريفا له إذا كان يجهله، وما سميناه بالتعريف والإخبار معا والاختبار وما قسمه الاختبار، كيف يقف على هذه الكلمة ليقف به على مرسوم المصاحف، خصوصا عند الأئمة الذين كانوا يرون الوقف على ما رسمت عليه مصاحف الأمصار. إذن جانب من الرسم سيصبح أصلا من أصول الأداء في الوقف. طبقة من العلم سيتخصصون في علم رسوم المصاحف، هذا العلم نفسه سيعتمد في الفصل في قضية معيارية الثبوت، معيارية القراءة، تعيير القراءة هي توافق الجماعة وهي مجددة. إذن بعد هذا نجد في العصور التي جاءت من بعد الذين صنفوا وأفردوا علم الرسم أصولا وكوامل وتتمات لتعني بها النقط والضبط والشكل بما لا يدع مجالا للشك بدقة ما قاموا به والاحتياط الكامل نص القرآن الكريم. فمن أوائل من كتب في الرسم قلنا هجاء السنة للغازي بن قيس، هذا مات في حدود 102 للهجرة، قريب جدا 199 للهجرة. وكتاب الهجاء لمعاد الجهني، وكتاب أحمد بن عمار في هجاء أهل مصاحف الأمصار، ثم وصل العهد إلى القرن الرابع فجاء الإمام الداني فكتب كتابه الفد المقنع في مرسوم مصاحف الأمصار، ثم تأخر تلميذه من بعده سليمان بن نجاح فكتب كتابه التنزيل لمصحفه من المؤمنين في 6 مجلدات، وذلك لما ردع كتاب المصاحف الأندلس أن يكتبوا المصاحف كما طابعين اليوم الكترة لينشروها في القطر المفتوح، فكان لا بد أن يقتدوا به بكتاب يصور لهم الحروف واحدة واحدة، فهذا أول من نشر المرسومة على عدد الصور بحسب الصور، يعني تجد أي خلاف في حرف وفي كتبته في صورته، تجد الفاتحة ترسمها تجد الأحرف هناك كما صورت في المصحف. ثم توالى الذين كتبوا من بعد إلى أن جاء الإمام الشاطبي رحمه الله تلميذ الداني بالواسطة فكتب عقيلة أتراب القصائد نظما ثم شرحت بعشرات الشروح بدءا بتلميذه السخاوي وانتهاءا بابن القاصح بل بانتهاءا بالقاضي عبد الفتاح الذي اختصر شرح ابن القاصح. ظهر في المغرب الذين لخصوا من مصادر ستة أصول الرسم كسيدي الشريزي رحمه الله الخراج صاحب مورد الظمآن في مرسوم القبل والذي جمع فيه بين المرسوم وبين التكملة نقطا وشرح بشروح مهمة كثيرة وأفرد جانب النقص فيه بمؤلف مهم جدا لا نظير له في بابه وكتاب التراث لإمام التنسي التراز على ضبط الخراز. واستمر في كل قطر ألوان من النظوم يقتدي بها كتبة المصاحف في الألواح والطلم والقراء. فكنا نحن نأخذ بكتاب التبصير الإمام الدرعي وكتاب التحفة وكان الموريطانيون يأخذون بما نظم في الباب خصوصا ما كتبه اليعقوبي من تحفة الفتيان وما كتبه محمد العاقب من كشف الرين عن مصحف ذي النورين. وكان هؤلاء ينحون في هذه اللون من الوان رسم الضبط الوجه الذي يقرأ به حتى لا يشوش على الطلبة لأن في رسم خلاف عالي وفيه الخلاف على الوجه معناه المرسوم على الوجه الواحد حتى لا يصعب على المتعلم. مثلا أعطيكم مثالا واحدا مثل ماذا تعرف أنت عن المثنى في القرآن؟ تعرف المثنى أنه محذوف وتستثنى كلمة تكذبان هكذا لأن قرنا على وجه فألف المثنى حشوا أي وسطا قد حذف سوى تكذبان بالتبت عرف في صورة الرحم تستثنى فتشبت فقط من المثنى حشوا. لكن في الأصول نجد أن فيها خلاف في الأصل أن في بعض المصاحف أثبتت في المصاحف حذفت فجوز أهل العلم الحذف والإثبات فيهما ما تطلع تاني تصبح عندك لون من الوان الاختيار أكثر ولكن مضبوطة أيضا بضوابط. علم الرسم هذا الذي فيه المصادر على هذا النحو وفيه أصل وتكملة ماذا يعني؟ في أي شيء يبحث؟ ما هي موضوعاته؟ موضوعاته محصورة وهو علم له ضوابط الحدية. علم الرسم علم يبحث ويعنى بصور كلمات القرآن على ما هي به في المصاحف الأولى التي دونت بأقلام الصحابة يعنى بهذا التصوير محذوفة مبدلة ناقصة زائدة مفصولة موصولة مرسومة على صور من الاحتمال. وبهذا ندرك أن علم الرسم يعني جانبي المطابق والمخالف. ولذلك أنا أقول للطلبة حين يصلون إلى هذا الفن انتبهوا إلى أن المراد برسم المصحف حين نطلقه رسم المصحف الخاص الذي خرج في رسمه به عن سنن القياس الإملائي. لا تستصعبوا هذه المسائل ستتضح إن شاء الله بالأمثلة. لا تعجل بالقرآن شيء فشيء إن شاء الله سنصدق أنا في عيونكم استغرابا شوية. لا إله إلا الله لا. علم هذا يهتم بهذا الاقتداء كانوا أسانيد القراء أسانيد الرسام تنتهي إلى رؤية أو رواية عن رأى إما في الأصول الأولى فإن لم توجد فالمصاحف العتق المنتسخة بشرطها عن مصاحف الأصول. وإذا بحثوا في الأسانيد المقنع قال رأيت هذا رؤية عن مصحف عتيق في كذا وكذا أو انتسخ عن مصحف بشرطه في كذا وكذا هذه على الأقل إذا كان مثل القرن الرابع والثالث. ما الأصول فيه أن تنتهي إلى من رأوه أول ونقلوا عنه. وقد قلت لكم كيف ترافق الكتاب مع القرآن منذ الانطلاقة الأولى وكان نافع مثلا يأخذ عن طالب القراءة ويأخذ عنه مرسوم المصحف. إذن سيصبح خاص المصحف، يعني ما رسم في المصحف مما جاء على خلاف القياس الإملائي، أي من غير اضطراد، أو ما استثني من اضطراد المرسوم الإملائي القياسي. وهذا هو الذي يعنيه مثلا مثل ابن درستويه في كتابه في الخط، حين قال خطان لا ينقصان أو لا يقاس عليه، وذكر من ذلك خط المصحف وخط العروض. لما لا ينقصان؟ معنى لا يقاس عليهما لأن خرج عن سنن القياس في موضوع الرسم. إذن فهو يعني خاص المصحف لأن عامه موافق لقواعد الإملاء، وهو الأكثر والأغلب. وقول ابن درستويه رحمه الله من أجل علماء اللغة، حيث قرنه برسم العروض أو بخط العروض لينبه إلى أن مسألة الخروج عن السنن لها غرض وظيفي، مش مسألة القصور في الأداء وفي حزقه والجهل بالتوابس أبدا، وإنما له معنى وظيفي. لأن ما الذي جعل الذين يخطون البيت من تعرف وزنه على نحو يخالف القياس، معناه فيرسمون التنوين نونا ويرسمون الألف المبدلة كاملة ولا يكتبون ألف الدرج التي في الدرج لأنها لا مقابل لها في الميزان، فهم وأحيانا يصير لهم أن يصلوا كل ذلك على حسب التفاعل. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون كيف، لا، لأن تقطيع الميزان تقطيع التفاعل يقتضي هذا اللون من لون الخط. يفهم أن الخروج فيما خرج فيه صور بعض الكلمات لأمر اقتضى ذلك. لذلك قال العلمي وخروج ما خرج من كلم القرآن في الرسم عن سنن أخواته ونظائر الكلم أخواتها ونظائرها إنما كان لموجب. وذكروا من الموجبات: أولا الدلالة على ذات الحرف والتنبيه على أصله والإرشاد إلى فرعه ورفع اللبس حين يكون هناك لبس والإشارة إلى احتمال قراءته. هذه البعض، هذه أساسيات ننبه عليها. مثلا الهمس لم تكن له صورة في مرسوم المصاحف، لم يخترع بعد، لأنه إنما اكتشفه الخليل بن أحمد الفراهيدي مع حركة الشكل، وإنما كان يصور بما يؤول إليه أو يقرب منه، أو لا تجعل له صور كما إذا كان قبله ساكن، ومن أخذت مقاييس رسم الهمز في الإملاء القياس. نجد أنه كان يصور بما يؤول عليه أو يسهل به كالواو والألف والياء أحيانا. فمثلا كيف كتبت أنبئكم بخير من ذلك، رسمت ألف واو نون باء هنا نون باء رأس همزة كاف ميم، هذه الواو جاءت منبهة على أصل على ذات الحرف. ما هو ذات الحرف هنا؟ هو الهمزة، لأنه لا يوجد لها صورة، فجاءت منبهة على ذات الهمز وعلى شكلها الذي هو الضم. لأن عندنا الهمز كل شيء في القرآن تبعته، حتى من رسام الأوائل إذا كان ابتداء يرسم بألف، فأو ألف فهمزة فألف بأول يصور، همزة تصور في الأول ألفا. إذن التنبيه على ذات الحرف بما تقول لي كما في الهمز قد يكون هذا من أهداف الرسم. لؤلؤ رسمت يعني لو هكذا رسمت، فهذه الواوات ماذا تعني؟ هذه منبهة على أصل الحرف الذي هو الهمز. إن صور لو كان ذلك هذا استصحاب لما كان عليه الأصل في الرسم، وإلا كان لو كان لها حرف كما للام حرف فإنه سيوضع الحرف الذي هو هناك بدون حاجة إلى بدله. فالمن لم يكن الرسام لدقة مهارتهم وضعوا أصول ما يسهل به، وده بتشوفوا أيضا وتنظرونها إن شاء الله في أبواب أخرى من علم الأداء لو فصلنا المسائل فيه. كيف يقف حمزة على مثل هذه الكلمة تنبيها على مفهومها، تنبيه على أصل الحرف. قد يكون الألف أصله واو، قد تكون أصله ياء، فتجي الرسم منبها على الأصلين، فتكتب موسى تقرأ ألف غيب الآن ما تعرفه من الإملاء، موسى حسب التمثيل الصوتي ينبغي أن يصب وراء ألف موسى، لكن رسم ياء إشارة إلى أنه ألف تأنيت ملحق بألف التأنيت فعلى، وهذه من صيغ ألف التأنيت أو ملحقتها، حتى على القول بأن الاسم عجمي فيكون ككبرى وصغرى. ومثله في الألفات المنقلبة عن الياء المرسومة ياء، يغشاها يغشا، شوف فإذا به الياء هناك، إذا لماذا رسمت في المصحف ياء؟ مازال لم توضع، لم تضف الألفات والشكلات والسكن، فرسمت ياء إشارة إلى أصله الياء. الدلالة على فرعه، ماذا يعني بالفرع؟ الحركة. تجد مثلا رسم أولئك، هذا الواو لا يقرأ إجماع زائد، وإنما هو صورة لضمة الهمزة في أو، فإذا لا يجوز أن تقرأه أولئك، أولئك ما تشبع الضمة أبدا. ولهذا نبه بالرسم على فرع الهمزة الذي هو حركتها. رفع اللبس، كثير ما تجد تكون الكلمات ملبسة، معنى ملبسة في صوتها، تقول على وأنت تعني الحرف، وتكون على وأنت تعني الفعل من العلو، فجاء الراسم فتجد أنه أطرد على الحرفية فجعل ألفها ياء في التصوير، وعلى الفعلية فجعل ألفها طويلة. فرقا يقولون في هذا، فعل هذا فرقا بين الحرف والفعل، وبالفرق يرتفع اللبس. ما كتب على إحدى القراءتين ليحتمل الأخرى، ليحتمل الأولى تطابقا ويحتمل الثانية تقديرا، يحتمل الأولى تحقيقا ويحتمل الثانية تطبيقا. لما يقول الله تعالى أفتمارونه على ما يرى، سيدي حمزة يقرأ أفتمرونه على ما يري، أفتمرونه كيف رسمت؟ رسمت محذوفة ميم تاء راء، ميم راء، فتاء فاء تاء ميم جرة راء، لماذا؟ فالصبيح قراءة حمزة مطابقة للمرسوم الأول، وقراءة غيره تحتمل وهم الأكثر تحتملها تقديرا، وقد كتب لهذا الغرض من بين الأغراض التي كتب لها. لاحظوا كل هذه المقاصد في قلم كتبة المصاحف يدل على أن الذي اختارهم بل على أنهم وصلوا إلى قمته، حتق الحجاء ومن صالح أبو الخير، قالوا من تتبع الرسم وقف على أسرار تدل على أن الخط كان عند العرب متقدما، وأن هؤلاء بلغوا القمة في على قلتهم، على أنه كان قليلا. مثلا الآن احنا عندنا الآن قد تجد في قطر ما يعني الأمية الكتابية كثيرة، أمية الحرف، ولكن تجد الذين يكتبون قد تجد فيهم واحد يعتبر خطاط في العالم، يعني فنان في الخط. إذن القاعدة العريضة لا تشهد للتدني النوعي أبدا، هذه الله مقاسات شو اسمه مقاسات جملية قاصرة في التعريف والاستقرار. ولذلك يعجبني البحث الذي قام به الأستاذ ناصر الأسد في مصادر الشعر العربي، كتاب ضخم في أزيد من 700 صفحة، كلها للقراءة في حفريات أصول الرسم عند العرب، ليقف على أن العرب فعلا وصلوا إلى غاية من الرسم ما يمكن أحد أن يجي فيقول إن هذا كان من الصنائع وكانت متخلفة عند العرب، ومن الخط فلا يعيب أحد لأنهم انتهوا إلى معالمه كما قال ابن خلدون رحمه الله خلص. أول ابن خلدون ليس هذا تخصصه، هذا تخصص التاريخ وعلم العمران، وله إلمامات بعلوم أخرى في المشترك، لكنه لم يصل ليكون عالما من علماء الرسم ولا علماء القراءة حتى يكون حاشما رأيه حاشما في الباب. سألوا أهل الذكر على الاختصاص. فهذا فيه تأسيس لقضية الحسم من حيث ينبغي الحسم وبمن يكون به الحسم. هذا يدفعنا إلى مسألة أخرى وهي مسألة علاقة الرسم بالخط، وهي من الفروع التي نتناول. الخط يعني الكتابة الإملائية القياسية. هل كان العرب يكتبون كتابة أخرى غير هذه التي كتب بها كتاب المصاحف؟ هذا سؤال احتمال، قد يكون وقد لا يكون، وأن هؤلاء كتبوا على من انتهت إليهم الكتابة. ولكن الغريب في الأمر أنه مضف الرصيد الذي لديهم من الإملاء فيما قصد في الجمع من دفع الخلاف وتقليص التشعيب وجعل الرسم يكون على المحتمل وجعل النص الواحد من دون إضافة لا في الهامش ولا فوق حتى أنت في التركيب والاشتباه. الخط سواء قلنا بسبقه وبهذا يكون ما خرج فيه على هذا الأساس يعني استثناء من قياس سابق، وإما أن يكون قُعد من بعد على مذهب أبي غانم قدوري وغيره، وعليه يكون هذا جاء الإملاء فطرد المضطرد بالأغلبية وجعل هذه المواطن المفردة التي لم تجري على سنن نظائرها خارجة عن هذا السنن وتركت عليها لأمر اللغة. هذا الذي فعله الرسم القياسي. الخط عندنا هو تصوير أسماء أو ألفاظ الحروف، تصوير بأحرفها، تصوير اللفظ بحرفه على صورة من التطابق لكن بتقدير الابتداء به والوقف عليه. لأنه دائما القاعدة في الخط القياسي أن كل كلمة لها وجود مستقل، فلا بد من أن تبدأ بها وتقف عليها. مثلا نقول لك ما قياس كتابة فاطمة، قل سيدي أن تقف عليه فاطمة، سمعت؟ إذن تا ترسمها أنت قياس وقف. فمن رسمها فاطمة وهو لا يقف بالتاء نقول هذا خرج تبعا ضابط القياس، لأنه بتقدير الوقف، والوقف عليه إنما هو بلا. بتكتب الله فلا تكتب بسم الله مثلا، بتكتب الله من بسم الله، فينبغي أن تجردها من زوائدها وتنطق بها كما هي مبتدأ داخل عليها ألف الوصل، فتقول الله فتكتب الهمزة الداخلة عليها، أو قلها في الكلمات التي الهمزة فيها زائدة أصلا. اعملوا آل داود، همزة وصل، ما تبدأش بيعمل، تبدأ بالهمزة بتقدير الابتداء. مش يقول واعملوا، لا بنسمع هذه من تبي تكتب تقول وا وتبدأ اعملوا على أساس أن الواو كلمة واعملوا كلمة بتقدير الابتداء عليه والوقف من الابتداء به والوقف عليه. هذا الخط كان بابا من النحو عندنا معروف، تجده في الكافيتين، كافية ابن الحاجب في النحو وكافية ابن مالك اللي هي الأصل الخلاصة والألفية، باب خاص باب الخط والإملاء، ولا تجده في الخلاصة لأنه هذا من مباحث مفصلة. تجده في ألفية الزواوي درة، فصل مطول، تجد الذين كتبوا في اللغة أدرجوا هذه المباحثات الخط أصلا إنه الإملاء، إلى أن نصير الذين دائما يقفون على قواعد الإملاء القياسي إلى الببلاوي في تحفة الطلاب، في مرسوم الكتاب وهو يعني، أو في مرسوم الكتاب وهو يعني أن الكتاب رسمهم قياسي على خلاف الرسام الذين هم كتاب المصاحف، فأصبح كتبة المصاحف يسمون بالرسام وكتبة يسمون بالكتاب، يقال هذا إملاء الكتاب وخط الرسام أو مرسوم المصاحف، تميز الخط. الخط هذا حين نريد العلم الرسم لا بد من أن ندخل من الخط، لأن في أشياء طريفة جدا. تجد مثلا أن من جملة الأمور مقررة كم عدد المخارج الحروف؟ 17 على مختار ابن الجزري. كم عدد الصفات؟ 17. كم عدد إشكال الحروف في الخط؟ 17. لو شركنا بين المشتركات في الصورة ما بقنا نتكلم على جيم حاء خاء، هذه صورة واحدة في الرسم. النقطة تجاه للتمييز، لأنه لا يعتني بالصوت، يعتني بصورة الوضع، وضع الحرف. وباء تاء ثاء واحدة، وراء زاي واحدة. لذلك قالوا في الحروف عجيم النظير وهو مستغن بنفسه عما يميزه، مثل ها ك عنده نظير في الحروف، ها عنده نظير في الحروف، لا. فلذلك لا ينقطع حاجة من هذه لأنه مستغن بنفسه. جو إلى ذي النظير الواحد مثل الراء مع نظير واحد زاي، فوحدهما تميز بالنقط، الأخرى خلو. جيل دال له نظير واحد ذال، تميز بنقص واحد من فوق، اختيرت الجهات العلو لأنه الأنسب للتمييز. وما تعددت نظائره ميز بأقل الجمع إلى ثلاثة. وغالبا ما تجدون بعد باء نقطة تحت، تاء فوقتين نقطتين فوق، ثاء ثلاثة فوق، ولا زيادة على ثلاثة، وهي أقل الجمع، تمييز بأقل الجمع. وهناك تمييز بالإهمال، لأن عندنا ترك العلامة قد يكون علامة، ترك العلامة قد يكون علامة. وذلك مثل الحاء بالنسبة للخاء والجيم، بماذا تميزت؟ بعدم النقط، فقال مميزها الإهماء، إهمال النقص. والحرف ما ليس له علامة، ترك العلامة له علامة. كنا حين نتجه إلى تمييز الكلمة اللغة وكلمة الكلام، أن الاسم له تحريف والفعل له تحريف والحرف ما له مميزات. قال جزي ما لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الحرف. قلنا ما لا يقبل هذا ضابط سلبي يعتمد النفي. أنا جزي هذا الترك قد يكون علامة، ترك قد يكون علامة، ويكفي في التمييز. إذا لاحظوا معي كيف أن حتى احنا نتقارب شوية لنرى الصلة بين الخط وبين الرسم. المصحف هل اعتبر هذا الخط في كتابته؟ نعم، معظم كلمات القرآن على الخط الإملائي، على الرسم، على قواعد الرسم الإملائي. شوف قرأ، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، هذه مرسومة بالمصحف ومرسومة ترسم كذلك في الإملاء. على حتى في الإملاء المعزز إذا كان أصلها وترسم طويلة، وأداء الصوصي لأن الخط يقوم على نقل اللفظ، أي على مطابقته وتمثيله حذو القدة بالقدة، لا زائد ولا ناقص. هذا يسمى وظيفة التمثيل الصوصي بالخط، حرف مقابل وكذا. الرسم عنده أغراض أخرى جعلته يختلف في مواطن معينة في يخرج عن السنة. فلذلك قام بعد الذين نظروا في الرسم المصحفي لا بد من ينظروا حتى يجيبوا عن وجه مخالفته هنا، وقد أشرنا لكم إلى بعضها. فنشأ علم اسمه علم تعليل المرسوم، واتخذ منحيين. المنح الأول كان منحا يربط الخط باللغة، أي باللسان، على اعتبار أن القلم أحد اللسانين، القلم أحد اللسان، غير هذا صامت وهذا ناطق. فسن بالخط مسن اللفظ. فجاء التعليلات الذين عللوا في الرسم على مذهب النحاة، تعليلاتهم على من هذا الباب. وانتبهوا معي لما قلت لكم بأن البدايات كانت تنبه على هذا. فسيدنا عثمان رضي الله عنه حين وجد أن الكتاب قد يختلفون معنا، الإمام زيد أنصاري وهؤلاء قرشيين، وتعلمون أن الكتابة التي انتهت إلى المهاجرين، ولذلك هم الذين بشروا الكتابة. قال لهم عثمان، وهذا منصوص عليه في كتب كتاب المصاحف لابن أشتاء والأسانيد الكثيرة المختلفة، وفي صحيح البخاري أيضا رواية فيه صحيحة، إذ اختلفتم أنتم وزيد في كلمة من كلم القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم أو بلسانها. تدري ماذا يعني إذ اختلفتم في لغة، أي في كتابة، معنى في كتابة حرف، مرغنا باللغة قلم الكتابة. والدليل المثال الذي ورد في الصحيح، قال فاختلفوا في التابوت هل يصومونه تاء أم هاء. تمثل أنا فيك يعني ما كيف يرسم، ترسم التاء الملحقة بالاسم في الأخير، هل ترسم مبسوطة أم ترسم مربوطة؟ قال زيد تابوه، يعني ترسمها كما ترسم أخوات الله فاش في هاء التأنيث. قال ثلاثة ترسم تاء، تابوت كملكوت. وهذه اللغة معروفة إلى الآن في قضية رسم تاء التأنيث. عندنا مثلا بنت تاء التأنيث زائدة ولا لا، ولكن لماذا لا ترسمها أن؟ لأن قبلها سكون. أخت كيف نرسم لها التأنيث؟ تاء اجمع، لأن قبلها ساكن. وكين شيء إلى الدقيقة أنا أصر فيها أنا نتشوش عليكم. فإن كان الساكن لينيا سن به ما سنة، ملكوت مبسوطة، زيد تابوت مبسوطة أنا قبلها ساكن، فسن بها ما سن اللغة فيما يتعلق برسمها آتي التانيث تاء مبسوطة إذا كان قبلها ساكن. صبحش كفاطمة والحاقة والواقعة، لأن هذه كلها قبلها حركة فتح، فإن سكنت بسطت، وهذا مضطرد في القياس الإملائي. إذن قول الشاطبي رحمه الله في عقلة إطراب القصائد على لسان قريش فاكتبوه كما به على النبي إنزاله اشتهر، على لسان قريش فاكتبوه كما به على النبي إنزاله، معناه كما نزل بلغة قريش لفظا اكتبوه بقلمها خطا، اكتبوه بقلمها خطا، انتبهوا القضية، مش اكتبوه بلغتها ويحيلك على القراءة، بس القراءة انتهت. مسألة رسم. فجاء الإمام الداني رحمه الله تجدونه في المقنع وفي غيره، ومن بعد مسألة ستأخذ منحا أدق في التتبع، تجدونه مثلا يقول رسمت هذه الكلمة على مراد الوصل، ومر على مراد الوقف، ومرد على مراد الأصل. يقول رسمت فرقا بينها وبين كيت وكيت، ويقول حذفت تخفيفا. شنو هذه؟ الحذف ومراعاة الوصل ومراعاة الوقف ورفع اللبس واعتماد الفارق، شنو هذه؟ هذه علل لغوية تجدونها في تعليل الصرف، وتجدونها في تعليل البنية، وتجدونها في تعليل النحو نفسه النظم. ولذي كلمة من لغة، قال سيده فقدرنا فنعم القادرون، وقرأت في السبع فقدرنا فنعم القادرون. قد يجيء قدر بمعنى قدر إطار للتخفيف في مقام معين، تخفيف مش يكون دال على أن هذا من القدر وهذا من التقدير، لا يراد الفرق أحيانا، قد يكون مجرد التخفيف. ولذلك ما قالش نحن المقدر، نحن القادر، على أن قدر يعني اسم الفاعل منها قادر لا مقدر، وقدر مقدر، والقادر غير المقدر، وإن كان هذا أصل الذي لا يقدر لا يقدر، الذي لا يقدر، وإن كان تلازم حاصلا، لكن أصل النظر هذه مسألة فيها تخفيف، فتجد التخفيف مثلا. ولذلك لماذا اضطرد في الجموع، الجموع خصوصا جموع التذكير الحذف، ما قال تخفيفا، تخفيفا على قلم الكاتب إن لم يكن موضع احتمال لقراءة. كنا بنا وتعلم الكافر لمن عقب الدار، وداجعونا لأنه كان قراءة الحجف، لكن الكافرين ما أحد يقرأه، والاضطراد على أن الكافرون والكافرين بحجفه تخفيفا، لأن الجمع عند اللغويين ثقيل، المفرد أخف من الجمع. فناس كما أنه يراعى في تخفيفه في أبواب من اللفظ، يراعى في تخفيفه في أبواب من الخط، خصوصا إذا كثر واضطرت. ماشي الكلمة فقط هي نفسها، أنواعها كالظالمون والفاسقون والخاسرون. رسمت على مراد الإمالة مثل من؟ من مراد الإمالة؟ قل لي، قل مجريها ومرساها. عند من يومين رسمت على مراد الإمالة والأصل، وتذكري بالأصل وكشير. رسمت على مراد التفخيم والفتح، الصلاة رسمت بواو، وذاك الواو إما أن نقول إنه أصل الألف فيكون فيه تنبيه بقلم الإملاء على الأصول الصرفية، هذا اشتغال راق، معنى أن قلم الإملاء لم يكن له مقصد واحد، كانت عنده وظائف متعددة، منها قلنا لنا تمثيل المنطوق وهو أبسطها، وهو دي وظيفة الإملاء القياسي، وثانيا رفع اللبس فرقا، تنبيه على الأصول، تنبيه على الفروع، تنبيه على القراءة الممكنة. مثل النجاة في القرآن ما كانت في الواو، لأنه نجا ينجو، مع أنه لا صورة للواو في اللفظ، ولكنه عنده في الخط تنبيها على الأصل. وابن بقير يقول كتابة القرآن على هذا النحو توقع المبتدئ الذي يقرأ المرسوم على ما هو به في أخطاء، وهذا الذي اعتمده الإمام عز بن عبد السلام، وجاء من بعده يعني ابن خلدون ليقول، أو ابن خلدون ذكر نوع من هذا، لكن العز بن عبد السلام في باب المقاصد أشار إلى أنه ينبغي أن يقرب للناس على نحو فيه يسر، حتى لا يقرأه الأمي والجاهل على مرسومه فيقع في اللحن. قل هذا لا يلزمنا، لأنه مبني على فاسد، ونعني بالفاسد هنا هو أنه مبني على تجويز قراءة من المصحف والحفظ منه وتجاوز المشيخة. إذا جوزنا هذا نعم، قل يا سيدي قد يحصل هذا، قل يا سيدي نسلم لك. ما نحن قال لا يجوز حتى صور التحمل الأخرى، المناولات والوجادات وانتقل من الكتاب الصحيح لا يجوز في القرآن، قلنا إنما يجوز العرض والسماع، فكيف أنت لن تجيز الأخذ من الصحيفة والشيخة؟ إذا هذا لا يلزمنا. فهمت ما سيدي؟ معنى هو بنى على أن هذا قد يكون وقد يجوز له، بالعكس عندنا هذا احنا من فضائل القرآن، وهو المنع من شيخ الصحيفة من تزلق هذاك ويشكل عليك، امشي عند العارف، اذهب عند العارف ليقرئك، شيء شافي لا بد من أن ترجع في الأصل، ويردك الرسم إلى وضع التتلمذ على الأصل في القراءة. فذلك قال الإمام الجعمري وأعظم منافع الرسم أنه حجاب منع أهل الكتاب من قراءته من غير توقف مقرئ. قل أهل الكتاب وقل أعاجم عندنا وقل الناس الذين صاروا اليوم كأهل الكتاب لا صلة بالكتاب ولا به. أنا أذكر أن واحد عندنا واحد الاختيار عند المغاربة في الفاء والقاف، مشارق يميزون القاف والفاء بالتعدد، فيجعلون الفاء واحدا فوق والقاف نقطتين، فيقول ميزناه بالتعدد، لا لا، وإحنا نميزه بالجهة وهي أبلغ في التمييز، الفاء من نقطة واحدة من أسفل والقاف نقطة واحدة من فوق، وعندنا ذو النظيرين إذا صح تمييزه بالجهة قدم على التعدد. أنا مش انتصار لي للغرب، لا لا مسلفية، إذا صح تمييزه بالجهة أغنى عن، لأن هذه الفوق يمكن تسقط واحدة واحدة، بينما الفوق وتحت الجهة. واحد جرى على كتابة المشارقة فهمت، وهو يقرأ مع عندنا قراءة الحزب في الصباح وفي المساء، لإتمام القرآن في شهر على سنة الوردية، كان صلى الله عليه وسلم يقرأه في شهر، فكان المغاربة في الفطر حتى لا ينسى، وكان كثير منا أعاجم، فرسم أهل العلم أن يكون هناك ورد في المساجد، وكانت من وظيفة المساجد ومن وظائف الوقف الوقف على القراءة صباحا وعشيا. نمسألة ما نفتحش الباب بدعة ما بدعة، لأن نمسألة قلنا لكم دائما إذا تعينت أو مستحدثة تعين لتحقيق مقاصد خشينا على القرآن أو ضياع أو أنس فجعلناه في ذلك فهذا لا حرج فيه أبدا، كما لو جمعتكم أنتم ولا إمكان لي لألقنكم فكنت ألقنكم جميعا، وهذا لا يعرف في التلقين، إما لعدم وجود الوقت وكثرة الأشغال، ولأنه الجميع لا يمكن أن أنفرد بكل واحد وقلة القراء وقل وقل لك. فإذا الإنسان قد يحدث له من الأشياء ما يجعله ينبغي أن ينزل الأشياء ما نزل الرافد. فكان الحزب يقرأ ممن يقرأ من قراء متمكنين، ويفتح المسجد لمن يجي، المصاحف الأمام، حتى إذا جاء الضعيف فتح المصحف وتتبع مع الناس هم يقرؤون وهو يقرأ معهم دون صوتهم. فكثيرا سمعوا أخذوا تحملوا غير من هذه الصورة كثير من صححوا الأداء ولو جزئير. أنا دعك من أشياء تترتب على ذلك كيف نقف مع هذه المسألة، احنا تجاوزناها بقضية ما يسمى بالوقف الهبصي الذي كان يوقف القرآن للجماعة، فكان يحفظ الطالب الوقف مع القرآن ابتداء، ليس له اختيار في أن يوقف لنفسه، وكانت عندنا أوقاف واحدة صح يحفظها صاحبها مع القرآن. قال أنا تسمعه، فقال اقتلوه أو حرفوه. شيخ له على رسلك حرقوه، نقطة المصحف القاف واحدة من فوق، لأنه رسم على الإملاء المغربي، وهو يقرأ لأنه أحيانا قد تشير أشياء من غير تنسيق بين ما يسمى بالتوجه الديني أو المعنى بشؤون الدين رسما وكذا إلى آخره، وحتى في مطبوعاته وبين خط الشهادة. فقال اقتلوه وحرف، شهد عندنا من الذي أوقعه أنه يقرأ بلا موقف، يقرأ بلا موقف، وربما رفع صوته على هؤلاء الذين يعني ينتظر يعني مرجو أنه كان يقرأ دونه حتى يتعلم، لكن لما بدأ له الأمر كأنهم رحبوا به على صوته عليهم، فقال حرفوا، فقال الشيخ اخفض صوتك معنا حتى تسمع ماذا نقول. الاصطلاح يوقع جاهل به في خطأ، وهذا في كل علم، ونحن ندعي أن علم الرسم علم متكامل، له حد، له موضوعات، له مقاصد، له تعليلات تغطي أصوله وفرشه. أتعلمون أن الرسم له فرش وأصل كما القراءة، له فرش وأصل، لكن أخذوا في طريقة الرسم أن يقدموا الفرش على الأصل حتى يميزوا بين طريقة بين علم القراءة وبين علم الرسم. علم الرسم الذي يقدم أولا الأصول، الأبواب الأولى في الأصول، باب المد والقصر وباب الكناية وميم الجمع والإمالة وباب غال حتى تصل إلى باب الياءات الزوائد، انتهى، ثم تبدأ في الفرش مع فتحة مع سورة البقرة إلى الصور القصر. في الرسم لا، تبدأ بالفرش، الحذف على الأربع أو على الأسداس، من الحذف على الأسداس، تسديس القرآن إلى ستة أجزاء، ثم اتباع المحذوف فيه، محذوف الآلفات المحذوفة في الأسداس القرآنية، من البقرة مثلا إلى آل عمران، ومن آل عمران إلى الأعراف، ومن أسداس يوسف، طالب على هذا. ثم تبدأ الأصول، باب ما حذف اللام منه اضطرادا، وما حذفت النون منه اضطرادا، وحذف منه أو باب زيادة الواو في كلمات، باب كلمات لها نظائر مشتبهات في الرسم، فتجد أنه كأن الوصولة وضعت مؤخرا لقلتها. تعليل الرسم على مذهب النحاة للعلة التي سبق بها هو تعليل حظي بكثير من الترحاب والإعجاب للذين درسوا فيه وعرفوا كيف أن الرسم له صلة باللفظ، وأنه لسان كاللسان الذي، وأن تمثيل النطق ونقله لا يجعل هذه الصلة وثيقة غريبة جدا. لكن تبقى الأمور على هذا. جاء من ادعى أن للرسم أسرار أخرى، وأنه بالإمكان أن يربط بين الخط وبين المعاني البعيدة في الوجود، وهذا له عالم مشهور معروف به، هو أبو البنا ابن البنا المراقشي، له كتاب اسمه عنوان الدليل في مرسوم التنزيل، ويقول يربط بين الخط وبين مستويات الوجود، وله نظرات فيها من الغرابة شيء ما يجعلك تحر، ولكن تفك الحيرة شوية من تعلم أن الرجل له تخصصات بالغة الدقة، تخصص أعدادي، له علم الأعداد، وده علم رياضي فائق، وله علم الفلك، وله علوم أخرى، ومشربه مشرب يعني يقوم على التزكية، ويقوم على لون من ألوان الاجتهادي الصوفي. فلذلك كان يرى، ولكن أنا عندي أن الذي فتح له الباب ابتداء هو ما كان في الفكر عندنا، الفكر النظري الفلسفي، من وضع لطبقات الوجود، أن الوجود طبقات أربعة، لكل شيء وجودات أربعة، وجود في الأعيان، ووجود في الأدان، ووجود في اللسان، ووجود في البنان. لو قلت لك مثلا محمد، قلت هذا عينه وصورته في الدين، وذلك الإنسان ابن فلان ابن فلان من نوع كذا وبحلية كذا، له وجود آخر في ديني غير الوجود العيني المنفصل، هذا خارجي وهذا داخلي، أضف إليه أن له وجود في اللسان، اسمك منير، منير منير ميم ونون وراء، وجود في اللفظ، وهذا الوجود في اللفظ هو أنت، لا يعني تطابقا، وهو وجودك عندي أنا أعرف، ماذا أعرف عنك يعني من أخواننا المواظبون من الطلبة الذين جاءوا إلى هنا، وأني لهم أسئلتهم ويتتبعون وغير ذلك، صورة في الدين، صورة في العين، صورة في اللفظ، صورة في الورق، لو قد كتب لك اسمك كتب لي ميم والنون ورق، وهي غيره ميم شفوية والنون النطاعية والراء اللسانية الدولقية غيره. يقول أهل العلم هذه الوجودات الأربعة لكل شيء وجودات الأربعة، كل مستوى من مستوى الوجود يدل على الذي قبله، هالصلة، وهذه الصلة تضع إشكالا إذا لم يضبط يمكن أن يصبح مما يسميه بعض الباحثين في التشريح بالتداخل، تداخل العوالم. قالت هذا منير، أنا رأيته في الورقة فقرأت منير، فهذا اللفظ دل على النطق، لولا اقتدائي بالمنون ما نطقت به جيدا، ثم له صورة في ذهني ذكرتني به، ثم لما رأيته قلت هذا منير الذي كتبت اسمه أو مكتوب اسمه، وقرأت اسمه وتذكرت صورته الذهنية، ثم رأيته عينا، كل مستوى يدل على الذي قبله ولا تنعكس. فرجع ليرى ينظر في محل الصوت من الأحرف أو محل الأحرف، فوجده الصوت، وجمد مدته تبدأ من الحلق همزا، فقال الهمز مبتدأ الصوت وآخره الميم، وما وراء الهمز غيب، فهي إذن بين حد بعضه يسمع وبعضه لا يسمع، ما وراء الهمز لا تسمع، هدير صدرك أزيز صدرك لا تسمع، ثم قال فلذلك الهمزة مرة تصور في المصحف ومرة لا تصور، مرة تجي لها صورة ككتبها على الواو والألف سأل وأنبئ، ومرة دفء الهمزة على السطر لا صورة، معناه ليس لها واو ليس لها كرسي تجلس عليه، لا ألف ولا واو لها، دفء مل، يسألون عن أنبائكم، الهمزة على السطر يعني لا سنة له، سلام صورة. واسأل فاسأل، لا صورة لهمزة. وإذلك يقرأ ابن كثير وسل، لأن الألف لا يكتب في المصحف عندنا، فاسأل واسأل، والهمزة لا صورة لها، فصح تطابقا أن يقرأ وسل. ونقول ابن كثير يقرأ بما يطابق المصحف تحقيقا لا تقديرا، والذين يقرؤون اسأل هم الذين يحتاجون إلى التقدير، تقدير الألف وتقدير الهمزة في الموضع. مبتدأ الصوت، قال إذن مبتدأ الظهور، فجعل الألف للظهور للوجود، وجعل الواو لأقوى صور الوجود، وجعل الياء لما بطن من الوجود. وقال الوجود قسمان، ما يدرك وما لا يدرك. ما لا يدرك شيئان، غيب ليس من شأنه أن يدرك وهو غيب ذات الله العلي، وغيب من شأنه أن يدرك وهو غيب الآخرة، وهذا لم يحن بعد. والمدرك قسمان، ملك وملكوت. الملك الوجود القريب، والملكوت الوجود القريب. ورتب مسائل في عنوان الدليل على عجب عجاب في المصحف. وإن شاء الله إذا بقي في الدورة بقي أقف بكم عند كلمات التمان والسر رسمها بالواو عنده، وكيف يحملها على ظهور الوجود. هذا يعني هو أقرب عندي لأن يكون من علم الطرائف الدقيقة، لا من علم المعارف التي لا بد منها في صلب العلم الذي طرح به المسائل، لأنه هذا مشربه خاص، وإقامة الدليل الذي يفهمه العامة ويفهمه الجمهور يعني لا يمكن ولا يتأتى. فهذا يجادلك في الملكوت، وهذا يجادلك في الجبروت، وهذا يجادلك في مقام العزة حيث الغيب الذي لا يدرك. وهذا معنى هذه مسائل مصطلحة بالمعرفة ينبغي أن تعرفها، لا مشاحة في الاصطلاح. قل سميه أنت، أنا يفهمني، فهم عني وسميه أنت، فهم عني، حتى إذا قلت هل هذا صحيح موجود ثم سميه أنت، طبق الساعة سميه أنت كما تشاء. الرسم الآن لاحظت ولا لا؟ هذا الآن بعد كل الرسم بنى قواعد، ولم يسطر الكتاب، راه موجود مطبوع. عنوان الدليل لمرسوم التنزيل، وللغريب أن امرأة التي طبعته وصايرس عليه وكذا، قال تقال الذي يحسن في أن يقال إذا كان النساء كمن عهدنا لا أيوة ولو كان مش عادل يعني مطلقا، يعني على أن رجال الجيل المعين، رجال الجيل المعين، مش جيل خديجة وجيل وفاطمة رضي الله عنها وكذا، لا ومش على الإطلاق دائما. هذه غضبة مضرية يكون فيها الصفع شوية، الصفع الذي يوقد. جاءك النوم استقمت لا تتكي. نعم. إذن عندنا علاقة الرسم بالخط وعلاقته بالتعليلات من قسم النحو ومن قسم ما وراء النحو، من نحو خاص له مشرب خاص. نحن هذا إلى سبيل التعريف، لأن سيدنا السيوطي ذكر فصلا من الكتاب ومثله الزركشي، فنحن معتمعه حتى لا يطلع الواحد على الكتاب يقول ليش الشيخ ما نبه ولا تعرض ولا أطار ولا التفت، فله خصومة معه لا الناس ولا كذا، ويأخذ منها موقف منا في بعض المسائل. نحن طلبة علم إلى أن نموت، وقل رب زدني علما. متى ما تعلمت أنا الآن وصلت إلى مستوى كذا، قل رب زدني، فإذا انتهيت إلى أن رب زدني، ولا يكون منتهانا من طلب ذلك إلى لقاء الله تبارك وتعالى. اقرأ باسم ربك، اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي، ولا سبيل الارتقاء هنا قبل هنا إلا بالمعرفة. اقرأ كتابك. ثم من كتب في تكملة الرسم؟ مصادر أخرى اعتنت بالتكملة وسميت كتبا في النقط في الشكل والضبط، وعلى رأسها المحكم، المحكم في نقد المصاحف الإمام الداني، وكتاب في النقد لسيدنا ميمون الفخار هذا المغربي من أجل من فضلاء العلماء في علم الضبط وعلم الرسم، له تحفة وله كتاب في الضبط. قلنا هذا الاعتناء بالضبط، يجعلوا الضبط علما مستقلا، هذا محكم مجلد في علم الضبط لا يتناول الرسم، والضبط تكملة للرسم. جاء ليحل مشكلة تحت المعترض الذي يقول إن قراءة على هذا قراءة المرسوم على صورته ويوقع في لحن يفسد المعاني وكذا، كنا لا دليل يلزمنا. جاء ليجعل المرسومة مقيدا بضبطين، هذا معنى الضبط، الضبط التقييد، أن يقيد المرسوم بعوارض وهيئات تضبطه على لفظ التلاوة المرادة، تقرأ بشي رواية على مرسوم المصحف له فتضبط مصحفك على الرواية التي تقرأ بها، فالمرفوع مرفوع، المضموم مضموم زيد، والمشموم مشموم، والمرام مرام، والممدود ممدود، والمقصور مقصور، والزائد له علامته، والناقص له إضافته للحاقية، ويسوى من ذلك سمي تكملة الرسم. نقرأ عليكم شوية التكملة، نحن نقرأ: والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. حين تقرأ سيدنا ورس تصل له يسري، هذه الزيادة في قراءتك تضيفها بقلم الضبط، إما بالحمرة تمييزا وإما بشق القلم حتى يتميز عن سواد المرسوم الأصلي، يعني في إضافة ولكن في تقييد وضبط. وحين تقرأ لسيدنا السوسي عن البصري هل في ذلك قسم لذي حجر، تشد القاف وتعري الكاف حتى يقرأ القارئ القاف مشددة ويفهم من التعرية مصطلح علم الرسم، علم الضبط، والتعرية تدل على إدغام أو إسقاط. انظر هذاك المشدد، ذلك قسم لذي حجر. جينا تريد أن تقرأ سيئة سيئة في رواية نافع، تجد السين ما عليها حركة لا كسرة ولا ضم، وتجد أمامها نقطة، أمامها نقطة ثم الياء المعقوصة سيئة بهم والهمزة من بعد والمد، تتجيء السين تريد أن تكسر ما فيها كسرة ضبط، تضم ما فيها ضم، تفتح ما يجوز لأن بعدها ياء، إذن تجد نقطة أمام، هذه النقطة تسمى بنقطة الإشمام وهي مصطلح في الضبط، تعني أن حركة السين حركة مركبة من حركتين، فلا هي كسرة ولا هي ضمة، تحت الضبط والتقييد قيدك بالإشمام كأنه يقول لك مد شفتيك بالحركتين معا، هذا على القول ممزجا لا تركيبا وإفراز، فتقول سيئت أو سيئ بهم، فلا تقول سيئة ولا سوء مع أنهما لغتان جائزتان، واحدة قرائية والضم ذاك لغة جائزة عند العرب في بني للمجهول من هذا النوع لا جوف، لكن خارج القرآن سوء سوء بهم العربية دي. تقول بيع وبوع، بوع التمر صحيح عربية الفصيل علي بن مالك في الألفين وغيره، بيع التمر وبوع التمر صحيح، قيل القول وقول القول، لغة لغة. وحين تقرأ الرجال اللي تكمولها تقرأ مثلا قيل وسيئة ونحوها وسيقة من نظائرها المنصوص عليها في قراءة إشمام، قل وقيل يا أرض ابلعي ماءك، إشام والكسائي والذين يقرؤون فرزا يعني ينتهي الأمر إلى نفس المؤدة، قال يقول مع تقديم الضم وهو الأقل والتثنية بجزئي الكسر وهم الأكثر لتمحض الياء من بعدهما، هذا أبو الجعبري في الإفراز، قيل وقيل يا أرض ابلعي ماءك وسيق الذين اتقوا ربهم. إذا أنت تحس وهذا لمداباني شيئاني في الإشمام إن شاء الله ولا أحد يشوش على، لأن التركيب حاصل هل هو مع وقيل وسيئة مجيئة يشمها لدى كسرها، لدى كسرها ضم رجال لتكملة، رجال لام هشام، رجال كسائي واللام هشام، والرمز عندنا رل لكل من هؤلاء، رل لكل سيئة قوية. علم الضبط في الممالي موضوعه العوارض، عوارض التي تعرض للحروف من نقص الإمالة والإشمام والروم وما معها، وحركات الضبط والإسكان ومطاط المد وأوضاعها ومواضعها، هذا علم خاص يبحث فيه. علم الرسم وتكملته الضبط مواضعه الستة والسبعة الكبرى، موضوع الحذف، موضوع البدل، زيد، موضوع الفصل، موضوع الوصل، موضوع الزيادة، موضوع الإثبات، قلنا الحذف فيك موضوع الإثبات عند من زاد، موضوع ما كتب على أهل القراءة ويحتمل الأخرى. نجيب بعض الأمثلة للتمييز هذه الموضوعات على عجل إن شاء الله. أنتم الطلبة اللي في القرآن، لأن طلبة القرآن عندنا، ها؟ نبدأ بتعيينكم. الحذف مثلا، حذف الألف هذا كثير تجدونه مثلا في ياء النداء مطلق، يا أيها، يا ربي، يا قومي، لا تجد ياء النداء، وذلك لكثرة الدور ولتقريب المنادى. تقريب المنادى، هتقول له التقريب من جهة، من جهة بالتقريب بالحذف؟ قل له من حس اللغة، لأن عندنا حين تنادي القريب تقول أ، فإن كان نائيا قلت يا، فإن زاد تقول آيا، فإن كان نائيا أو قريبا كنائ، شوف الحدي مثلا هو نائم، هذا مثل النائي، فتقول يا ولو كان قريبا، تمثل فيها مراعاة اعتبارات. الأصل في المنادى أن يقبل على من يناديه، فكان في هذه الحذف إشارات خفية كثيرة، ولذلك طرد الحذف في يا رب في موضعين، طرد في البدء وفي الختم، يا المنادى ويا المتكلم، لا تجد ربي في ياء النداء، ولا تجد يا ربي الياء معه، كان يا ربي، كان يا ربي إن قومي بتدخل، تريد دخول الحبس السجن هذه الليلة، ها؟ قال الرسول يا ربي، خليه تقول، خليه، وقال الرسول سير، يا ربي إن قومي اتخذوا، نعم صحيح، وزيد أخرى، وقيل يا أرض واجل بلاي ماك، زيد، ما عندها نصير، لا نصير، الباقي ربي، شوف النور، لأنها لاش، انتبه معي، انتبه معي. ربي كم يفرقون كثيرة، وإن علم العدد والحصر هذا واحد العلم وله أسرار، لو وقفتم عليها لأشرقت قلوبكم بنور الذكر، أشرقت والله العظيم. كم عدد اسم محمد في القرآن؟ خمسة، أربعة محمد واحد. كم عدد روح الأمين بصيغة؟ خمسة. رسول ملكي خمس مرة يعتبر، ورسول بشري خمس مرة خاتم، هذا لقب كاسم، وهذا اسماء أعلام، غريب غريب غريب. والقرآن كم عدده في القرآن؟ قرآن والقرآن وقرآن 70 مرة. كم عدد الوحي؟ وأوحينا 70 مرة، كان هذا الوحي هو القرآن. إذن هذه علوم أخرى من الإحصاء توقفك على أشياء غريبة جدا، كيف انتظم هذا الكتاب على هذا النحو. ربي إن قومي، تلقى كل دائما فاشل في الدعاء، ربي اغفر لي ولي، ربي أي يا ربي، فيحذف الياء وتحذف يا متكلم. أولا لتقريب المنادى، يا ما تقولش يا، كان يا تبعده، وديك ربي تهي أيضا حذفت اكتفاء بالكسرة لتصحيح الوصل، احنا دخلنا على تعليلات أخرى. في مقام الدعاء. إذا جئت في مقام الاحتجاج وقال الرسول يا ربي أنا لا يدعو وإنما يتبرأ من صنيع هؤلاء، فالمشهد آخر مختلف، وديك يا ربي كان فيه صراخ المستنجد لقد ضقت درعا بهؤلاء، فأطلقت الياء لتنفيس النبي. يا ربي ما في مقام الدعاء، لا داعي له. إذن تركيزوا على المسائل وملاحظة إن شاء الله يفتحوا أبواب من العنفان. يقول جماعتي وشاهدوا كانوا مش يكتبوا، كان القرآن آية الله، ومن شأن الآية أن تحاط بما يقدم ألف دليل بل في كل جيل على أنها كلمة الله، فلا تستكثر على هذه المجال. القرآن أن يجمع أكثر من هذه المعاني، وما كان الناس يقفون في وجه هذه المعاني أبدا. ومثل هذا التنبيه هؤلاء وهذا التنبيه دائما مضطرد حذفها، حذف الواو لأنه دائما غالبا الحذوف تكون متى تكون؟ تكون في الهمز، يعني في صور الهمز، وهذه مبحثي كاد يكون قياسي، وتكون في حروف المد الثلاثة كثيرا، واو الألف والياء، وهذه أصول الحركة، أصول الحركة. فكان المحذوف حركات، هذه امتداد قصر. إذن سبق لنا أن الفتحة بنت الألف أو العكس، لأن من يقول بنات أو أمهات هذا مذهبان في الباب، يعني الحروف تاع المد بنات للحركات أو أمهات الله، ذهب ابن جني مع مذهب الشاطبي رحمه الله في الباب، أو أمهما، وهذا نص عليه الشاطبي رحمه الله بأنه كان يسمي الحروف هذه أمهات للحركات، وابن جني يعكس فيجعله الحركات أمهات للحروف المد. من لماذا جينا بهذا؟ حذف الواو مثلا، هذا الألف حذف الواو، نجد الواو في مواضع معينة محذوف لا لموجب، الحذف القياسي لا نتكلم عنه، مثل الواو في الأخير حذف للجزم، ها؟ أنه قل حذف للجزم لأنه يجزم الفعل المعتل بعد في آخره معروف، وحذف جازما تلتهن ألفا موان تقضي حكم اللزم، لكن حين تجد الواو محذوفة لا لموجب نحوي أو إعرابي هنا يكون مبحث رسميا، وذلك في مواضع أربعة: ويمحو الله الباطل، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يدعو الداعي إلى شيء نكر، سندعو الزبانية، هذه كلها بدون واوات، ولا سبب صرفيا يجيب هذا الحذف. النحاة ماذا يقولون؟ يعني علماء الرسم يقولون على مراد اللفظ، كيف أنا ساكن الواو ساكنة والتقت بالساكن فحذفت في اللفظ فيحذف تبعا لها في الخط، واضح زعما ويمتبه معي. ويمحو الله، تقرأ الواو في الوصل، تقرأ الواو في الوصل، إذن لا تكتبه لأنه أمشي على مراد الوصل. سندع الزبانية، تقرأ الواو معناه الأصل، ولكن هنا لو قلت لك قف على ما هذه الموصولة، أيوة أنا بقول لك تقف على الرسم مطلق تعريفا بالرسم كل قراء. ويمح سندع ويدع تعريفا بالرسم ولا يجوز تجاوزه، ونمسألة تحت الحكم اتباع المرسوم عند أهل العلم، والسبب فيه توقيفية أو معيارية اصطلاحية، جينا إن شاء الله من بعد إذا شئتم ومبحث طويل طويل معارض ونبهكم على أصوله على بعض الأشياء. سيدنا ابن البنا يقول هذا حذف الواوي لنفاذ الفعل في مدخوله، هذا معنى آخر وصل بالمعنى. محو الله للباطل على نحو من اللمح لا يدع فرصة حتى للواو اللي يظهر، تفنن شم يشم ولا يفرق، انك تفسده باش بوضع اليدين والحك، اما اذا وضعت عليه رجلك كما يصنع بعض الباحثين في هذه المسائل، فهذا الذي يبحث في الزهاربي بارجل البغال يبحث عن جوانب أرجل البغال. الناس عندنا الزعفران، تعرفون الزعفران؟ ها، من أجوز، وعندنا في البلد أراضي تنتجه هي قليلة. وهذا الزعفران فيه طبيعة، أولا يفرضه على الذي يقطفه في وقته، لا يقطفه حين تشرق الشمس، لا يأخذه، لا يريده، هو يتمنى عليك. وإذا أخذه خشن، يعني خشن اليدين، أفسده، ما في ذلك شيء. في ذلك يوظفون النساء وبين الصبح والإشراق، هذا وقت قطف الزعفران لرقته. تعرفون هذه الأشياء؟ ومن هذه النظائر، هذه نظائر في المعاني، فيق، هذه أمثال ضربها الله في الأشياء. أما نقول هذا زعفر يقطع نجح، كان أشياء يشم يفسدها الفرق وتدركه بالشم الراقي، وإلا لسبيع الشيكة فدروج، يعني لا سخل، ترك ترك المجال، لا تعترض، يعني لا يكون يحسبك من العلم اعتراضا. وماذا ضاع لك؟ ما قلنا هذا أصل، وما قال من لم يؤمن بما قلناه كفر، ولا قلنا هذا هو أصل الأصول، ولا قعدنا قاعدة من هذه القواعد. هذا شيء ذكره الناس ومضوا، ولهم كذا، وما أحد سبى فلان ولا فلان وقال له هذه الهلوسة وأيها هذه. ولكن احنا قلنا بألسنتنا لفساد عقولنا وأخلاقنا، كلها فيها الشر، كلها فيها شعور نفضة هندسي. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، حين يكون الإنسان في يأس وغضب وحرج وضيق شديد، ويصل لحد أن يدعو على نفسه، هل يفكر يعني في مصير الدعاء؟ يريد أن لو قامت الساعة اللحظة. ويدعو الإنسان بالشر دعاء كدعائه بالخير، حين يأس يريد أن يقيم، فهو يريد نفوذ الدعوة في الم... في... في... في كل ما فيما كل ما سلط عليه ودخلت عليه. زيد أيضا، سندعو الزبانية، في التحدي، فليدعو نادية، سندعو الزبانية، فتكون أسبق منه، ما في ذلك شك، سيكون أسبق إليه من مما دعا من أهل ناديه. لا نعترض ولا نجزم يعني، ولكن أنا أرى آية من آيات الله، يعني صورة من صور التمام، وتمت كلمات ربك كما تمت لفظا ومعنى وأصولا، تمت في الصورة التي شاء الله أن تصل إلينا كتابا، تمت وحفها الله بالتمام من كل الجهات. والذين نظروا بدقة وبإنصاف لاحظوا التمامية في اسم المصحف، لشين يسره الله لكتابه. وحتى الذين يقولون بالتوقيف أنا أجله، يقول سيدي القرآن كتب بين يدي رسول الله أم لا؟ كتب مفرقا، ما سيهمش اليوم. قال سي كتب بين يديه، قالوا يا سيدي وهل ترون أن يكتب شيء بين يديه وهو من شأن الوحي، يعني من شؤون الخاصة، ويجري فيه الخطأ ويقره الوحي عليه؟ إذن تفسدون أصولكم. أتقول لي لا، النبي كان أميا ولا اطلع على علامة أشياء. قل لي شوف، الأمية في الشأن الخاص لا تعتبر مانعا، هذه يستدل بها الكثير. أن أمية النبي هل منعته من أن ينزل أشياء من الفطنة في موارد من الخلاف وموارد من البيان؟ أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يمحو الاسم الصفة الذي لم يمرد عليه، فحين كان هذا أكتب قد صلح الحديبية، فقال أرني الصحيفة حين لم يرد، قال والله لا أكتب إلا محمد رسول الله. قال نصح، قال فوضعها فمحى حيث هي. وهذا هو الذي انتزع منه البعض، النبي كان يعرف القرار، ليس بلازم، لأن مسألة الخرق بالنسبة للنبي مضطردة فيما يعتبر مانعا أصلا. إذن فليس الأمية مانعا فيما هو من شأن الخاص، كم فاضي هذا إذن، وخعلوا به الذي نعلوا. نعم، حذف الياء، نحن نشوف الأنواع من الحذوف، حذف الياء مثل ماذا؟ حذف الياء اكتفاء، وهذا كثير، وصلوا فيه إلى زهاء إحصاء 133 ياء، ياء إضافة محذوفة، معظم القراء يحذفونها في الوقف، وبعضهم يحذف يثبتها في الوصل، في التقون، فرهبون، رهبوني، تقوني، ولا تكفروني، أكرمني، أهانني، أهانني، يسري، الجواري، الكنس، الجواري، صوالح كثير، وأحصيت وضبطت. وهذا الحذف يسمونه الحذف للاكتفاء بالكسرة عن امتدادها الذي هو الياء. وحذف الاكتفاء من نوع الاختصار، خصوصا إذا جاء في مواقع الفواصل، لأن الأطراف محل الأهداف، وهذا معروف عندهم في علم الفواصل والإيقاع، المشيق، القناع، الإيقاع الغنائي للقرآن، ونقول الغنائي لأن ليس منا من لم يتغنى من القرآن، مش من حين يترك الغناء يذكر الفسق والفسوق والعرامة. شوقنا إلى ربنا، ها؟ الحذف البدل، وقفنا عنده قليلا، هناك أشياء جاءت على البدل في الرسم، من موضوعاته البدل، والبدل يدخل أبواب، بدل من الواو كما في النجاة والصلاة ومشكاة والزكاة، ورسمت بالواو على البدل، ألف بدل منها واو، رسمت الواو على البدل. باب الزيادة، زيادة الياء مثلا، الياء في من وراء حجاب ومن وراء إسحاق يعقوب ليس فيها ياء، ولكن من وراء حجاب فيها ياء زائدة، وسيدي كلامكم مع سيدي ابن البنا المراكشي، واش هذا الوراء مثل هذا الوراء، ومن وراء إسحاق يعقوب يعني في الميلاد، ومن وراء أو من وراء حجاب لا يدرى ولا يعرف، كيف هذه الزيادة هذه؟ دخلوا كلامكم مع سيدنا اسمه، أما كلامي أنا مع ابن الداني رحمه الله، فإن هذه الياء زيدت الإشارة إلى حركة الهمس، لأن الحروف أحيانا تكون صورة لفروعها التي هي الحركة. ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، بعد الهمزة ياء معقوفة فوقها دارة الإسقاط والزيد ترسم، ولا بد من رسمها، وتعتبر مخالفا لرسمه وآتمة، لقول مالك وقد سئل كيف يكتب القرآن، قال على الكتبة الأولى، لا أرى في ذلك خلافا. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله، وقال مالك القرآن يكتب بالكتاب الأولي لا مستحدثا سطرا، وقال الإمام أحمد لا يجوز أن يخالف القرآن في واو ولا في ياء ولا في زيادة ولا في نقص، وقال البياقي في الشعب ولا إذا كتبت المصاحف التزم فيها هجاء الأوائل، ولا مخالف لهم الأئمة. ولذلك هذا اللون من ألوان الجزم سببه أنه حتى ولو كانت وضعنا اصطلاحيا، تعرفون شنو وضع اصطلاحي، كتبنا على الذي اصطلحنا عليه أو كان جاريا في كتابة المصحف لوظائف معينة وقوبلت على أنها إجماع، بيقول هذا في حكم التوقيف، قلنا بالتوقيف أو بالإجماع فمآله إلى الإلزام، إنه إذا صح أن نخالف كل هؤلاء الناس صح أيضا أن ننقض على الأصول كلها. إذن غاية القائنة بالتوقيف القائنة أنا بقول بالاصطلاح الإجماعي، اصطلاح الإجماعي مش اصطلاح أهل طائفة معينة، اصطلاح كان سببا في مسائل مهمة جدا، وهي التأسيس لعلم ولمعيار وقطع الطريق على نخدم المصحف، وهذه أشياء قلتها لكم، قلت لكم ابن المصحف على الإمام القياسي لفاتت أمور ولا حصلت مفاسد، وإن شاء الله أملي عليكم اكتبوا إن شاء الله، بارك عليكم القراءة شوية والكتابة شوية اكتبوا سيدي بعض ما نقلنا، لا ما إذا وجدتم بعض العوج في أو العرج في حمار شعري فدونكم اضربوه قوموه. يلا اكتب اكتب ونشرع شي شوية. لأن الكاتب قلم إذا كان ثقيلا ليس كالوحي الثقيل هذا يكون مما يدم به ثقل، ثقل يدم في أبواب ويمدح في أبواب. قال فلان ثقيل الرأي راجح ولكن ثقيل الظل لا حول ولا قوة. قيل للشافعي ودخل عليه أحد تلامذته وبين عنده ضيفين ثقيلين، واحد عن يمين واحد عن يسار، ووجده على حال من الاختناق وفطن له وأراد أن يتأكد، فقال يا شيخ أسألك بالجهر كيف يكون حال الروح عند النزع؟ قال كحالها إذا قدر لها أن توجد بين ثقيلين. ففطن إلى أن الرجل على سبيل الموت شاف، قال فصرفه معا. قالوا اكتبوا الكتاب بالإملاء، هذه درت لكم على وضعتها لكم على شكل على شكل حوار. قالوا هؤلاء الذين ينادون بكتابة المصحف بالإملاء العاجي، قالوا اكتبوا الكتاب بالإملاء على الذي في الخط للهجاء. قالوا اكتبوا الكتاب بالإملاء على الذي في الخط للهجاء كيما يجي ميسرا مطابقا، كيما يجي يجيء كما يجي ميسرا مطابقا لكل من أراده محققا، ويتلاف اللحن بالطراز بسبب المرسوم في السواد. تعرفون السواد هذا من اسماء الرسم. قالوا وفي السواد، ومن غريب تعليقاتنا حجة في القراءات لبيزنجلة طبع وفي بعض عباراته، وقدم هذا لموافقة السواد أي المصحف، فعلق عليه قال يعني الجمهور السواد العظيم يعني وراء المصحف. هي بس عرفوا هذا الذين يدعونني مثل هذا فين ما عرفت كلمة وسط. ويتلاف اللحن بالطراد بسبب المرسوم في السواد، هذا هو مقترحهم ووجهه. ولو نجوز كتبه على القياس، ولو نجوز كتبه على القياس إذن لفات علم معيار أساس، علم خاص ومعه معيار ثبوت القراءة. شوش غادي يفوتوا أو ضيعوا أمرين، علم ومعيار. زيد ولا خرقنا إجماعا قد ثبت، ولا خرقنا إجماعا قد ثبت. وجوز الأخذ عن صحف يا فتى، جوزنا الأخذ عن المصحف عن الصحف، فأنا في غنية عن المشيخة وعن المقرئين وعن السند وعن الرواية، وهذه الطامة التي لا نظير لها. الأمر سهل وبسيط كما في العلوم النقلية كلها. وجوز الأخذ عن صحف يا فتى، أضف إلى قصوره في رسمه فوتح التهجيل ذ بنبذه. أضف إلى قصوره أي قصور القياس في رسمه لفواتح التهجي وبعض المسائل، معناه لا يغطي مطالب الرسم فهو قاصر عنه. أضف إلى قصوره في رسمه فوتح التهجيل ذ بذمه، كيف يرسمون فتحت كفا يا عين صاد وهي مكتوبة على المسمى وتقرأ على الاسم، كيف يحل هذا الإشكال؟ ثم قلت والبعض من ذي، بعض من هذه الأشياء المفاسد، والبعض من ذي يكفي للتطويح، يعني بحيث هذا بعض من هذه المفاسد يكفي لترد هذا الرأي، والبعض من ذي يكفي للتطويح برأي هل في مهب الريح، هل تهلهل نسجه وتعرض للطعوم. والبعض من ذي يكفي للتطويح برأي هل في مهب الريح، ولو تأملوا وفي البحث انصفوا لأمنوا وقرروا واعترفوا بأنه من أي رب أنزله وبصفات العز منه جلله، فليس للبطل من سبيلي إليه اقرأ فصيلة خليلي، اقرأ فصيلة اسم فصيلة، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل أي ما يبطله. فأسرار الرسم أبانت أنه أنزله من يعلم السر فقه، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. أعيد، ولو تأملوا وفي البحث انصفوا، نقول هذاك أنصفوا النقل وهذا جائز، وفي البحث انصفوا لأمنوا وقرروا واعترفوا بأنه هذا الرسول من آي من دلائل من آي رب أنزله وبصفات العز منه جلله غطاه بصفات العز، فليس للبطل من سبيلي إليه. اقرأ فصلت خليلي، يا خليلي اقرأ آية فصلت إن أنت منها. فأسرار الرسم أبانت أنه أنزله من يعلم سر فقه، نقطة انت الذي تيسر فيه ما يجره القول بكذا وكذا. نعم سيدي، نعم، أنزله من يعلم السر، أنزله من يعلم السر فقه، فقه هذه مسألة. نعم سيدي، نعم، قل. أيوة، كملوا، كمل الزيادة. والفصل والوصل، مثال الفصل والوصل، وهذا الفصل والوصل وحتى البدل هذان مبحثان تجدون في مباحث التجويد وما يتعلقان بالوقف، الوقف على الأرجل، فاعرف لي مقطوع وموصول وتاء في مصحف الإمام في مقطع أتى ابن الجزري، فاقطع بعشر كلمات الألام عمل جائين ولا إلى الكلمات المقطوعة، أن المقطوع عن لا، وأن المقطوع عن لن أو الموصول بها، أن لن نجمع عظامه، أن لن نجعل لكم موعد اثنان موصولة، والباقي من أن لن مفصولتين، والمفصول يجوز الوقف عليه مفصولا، والموصول لا يجوز الوقف عليه مفصولا. أقول لك قف على الممكن من كلمات أن لن نجمع عظامه، قف، أن لن نجمع، ولا يجوز أن لأنه موصول، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله في سورة هود، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم جوجة فقل، هذه موصولة وتلك مفصولة، إذن يجوز الموصولة لا يجوز إلا أن نصلها، فإن لم ولا يجوز فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله، أخرى فإن لم يستجيبوا لك إذ لا يقف على المفصول على الموصول مفصولا أبدا، أما الموصول فيصل وقفه لأن هذا الوجه معروف للاتفاق. ومن الموصول المفصول كي لكي لا، وفأينما فيها مفصول وموصول، فأينما كالنحل صيل ومختلف ضلة الأحزاب والنساء وصي، فأينما اثنان مفصولان وثلاثة فيهم الخلف، فأينما تولوا فثم وجه الله، كيف هي فأينما موصولة، فأينما كالنحل، أينما يوجهه لا يأتي بخير في سورة النحل موصولة في جميع المصاحف، ثلاثة موصولة، ثلاثة أخرى مفصولة، في الشعراء هي سورة الضلة، واختلف في الظل الذين نساء الأحزاب والنساء، أينما تكون يدرككم الموت يجوز وصلها وفصلها، في بعض المصاحف المفصولة مصاحف مفصولة، ومختلفت في المصاحف يجوز فيه موافقة أحدها، لأن الشرط وموافقة أحد المصاحف لا كلها إلا فيما جمعت عليه، المصولات والمقطوعات تصل إلى 20 كلمة، وما رسم بالتاء من الهاءات من القياس فيها مما حد أن يرسم بلا نعمة في مواطن 11 موضع، ورحمة في 7 مواضع، ورحمة الزخرف بالتزبرة، لعرف هود كافي، لعرف روم هود كافي البقرة، 7 ورحمة الزخرف ورحمة ربك خير مما يجمعون. قف. ورحمة نمصوبة بالتاء جميع المصاحف إلا المكي اللي يقف عليه بالهاء، قف حقا رضا، والبصري والكسائي. إذا رسمت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعول، حق مكي والبصري، والراء رمز الكسائي. شجرة، إن شجرة الزقوم، كل شجرة في القرآن مربوطة ستة إلا هذه المضافة لشجرة الزقوم، لأن شجرة الزقوم سيدنا رجعنا لسيدنا يزرنا دائما هذه الأسرار شوية. نعم، تحس بانجذاب إلى الأسرار، رقيق الطينة أو المعجين، رقيق الطينة ولا كز، كز الحافة والحد، كز الحد، نعم تحس بالجذاب للأصغر. وخير شم، شم وخام أن تزيج زقوم شجرة خاصة تنبت في أصل الجحيم كان رؤوس الشياطين. أنت الشجرة أصلا الشجر إنما يستنبت لي لثمرته، والثمرة هنا زقوم، تعرف شنو زقوم؟ أمر ما يتصور من حنظل والوان من ثمار المرة. ولكن اللغويين عندنا يقول أمر سهل بسيط، أن تاء التانيث لها فيها لغة، لغة أن أصلها تاء وإنما يوقف عليها بالهاء في الوقف فقط بدليل أنها توصل به. فوليش ليش رسمتها بالتاء؟ قال على لغة الوصل أو على أن أصلها تاء والهاء بدل منها. إذن كان التخريج النحوي فمن قبل هذا وذاك. المهم أن ترسم للتاء في شجرة، بس هذا العلم، رسم لتاء شجرة في المصحف بتاء مبسوطة، أثبتها على مذهب النحاة أو على مذهب الرعاة، جمع راع يعني حافظ للسر، لسره هو الذي أدركه، كل شيء سر آخر، سر سين هو أدركه. ماذا بقينا في فصل الوصل؟ ما عندنا في التقسيم والتخريج المرسوم أبدا. إذا الفصول عندنا هي البدل، البدل والحذف، وأشير بخصوص الحذف إلى أحيانا بعض الحذوفات التي تكون طريفة. عندنا يا أيها كثيرة في القرآن ولم تحذف إلا في ثلاث مواضع، الهاء، ويا أيها فوق الدخان، وأيها مع النور والرحمن رافقنا حملا، أيها الثقلان في سورة الرحمن، أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، قالوا يا أيها الساحر، لا أكد أنا كما فلها في أنه أو إنه لا ترسم بها إجابة. إما على مراد الوصل أيها عمزي، وهذا موضوع آخر. تعرف الآن ماذا نقول؟ حذف الألف، ألف في أيها، عندنا من القراء من يقف عليها بالألف ولو كانت محذوفة بالرسم، ولكن معظم القراء يقفون عليها كما هي. قلت لك قف لي على وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها، لا عاصم ولا نافع ولا، رافقنا حمل الكسائي والبصري هم الذين يقفون بالألف. أيها لو كنت تقرأ للبصري وتقرأ لي الكسائي، أما الخمس الباقون كلهم تقرأيه. سنفرغ لكم أيه، الخمسة كلهم يقفون أيه. ويسمى هذا الوقف وقف اختباري، الاختبار ماشي تقصده، لا يقصد لذاته وإنما للتعريف بالرسم، ثم تصل كل يصير عرفت وصل، ثم يقصد مقصود لذاته هو منازل المعاني وما. فإذا عندنا هناك وقف يقصد للفهم وأخر للتعريف بالرسم وثالث لرفع الوهم، قد يكون ملبسا في مواضع فتقف لرفع وهم ما في مثل مسائل معينة. سيدة ستابع، إذن هذه الموضوعات الكبرى لعلم الرسم. كيف؟ سيادة، سيادة من موضوعات الرسم الوقوف على الزيادات، لكن عند من؟ عند من يحذفها وصلا مثلا. سيدنا حمزة يقرأ: لم يتسن وانظر إلى حمارك أو حمارك، حمارك مقتصر تنظر، لم يتسنه لو وقف وقف على السكت، ولكن لو وصل وصل بإسقاط هاي السكت، فتكون عنده في الوصل من باب الزوائد. لا لا أبدا، تسنه وانظر إلى كل شيء. كيف؟ نفسها نفسها وصل إثبات الهاء، حفص إثبات الهاء. نعم. وسلطانية كتابية ليقف به وصل. هناك مذهب ليعقوب الحضرمي في إسقاط هذه كلها في باب الوصل، أما المعظم على إثباتها وقفا ووصلا، لكن لو حذفها وصلا تكون عنده من باب الزيادة، فيتركها في الرسم ثم يضع عند فوقها دارة الإسقاط. سيدنا نعم مقتديه قل لا أسأل، ولا ولا تكسر تقول مقتديه أبدا، لأن عندنا هاء السكت لازمة البناء بسكونها وتحريكها لحن إلا في مورد واحد. لذلك الزمخشري رحمه الله في المدج قال مطلقا، وأثرت عليه أن تحريك هاء السكت إن التي تحرك هاء الضمير، ما السكت مبنية على السكت، والسكت اسمه لا تغادره. نعم سيدي. هذا مبحث آخر، هذا مبحث آخر، هذا ليس في الرسمات. زوائد الرسم غير زوائد العربية. مثلا عندنا حروف المعاني، حروف المعاني مين في إلى إلى منها ما يكون مزيدا في الكلام، أي لو قدرنا إسقاطه لاستقام أصل الكلام لا كماله، لأن اللغة البلاغة تتصل بهذا الزائد، لا كماله أصل المعنى. انتبه معي، ما منكم من أحد عن وعز، ما منكم من أحد، ما منكم أحد، فمن هنا زائدة وأحد هنا حاجز، ما أحد، ما منكم حاجزين من أحد، تكون هذا فاعل على تقدير الفعل. ويكون دخل عليه حرف الجر الزائد فأطر في صورته، لا في مجرور لفظا مرفوع محلا يقول المعربون، ولكن هذا الزائد شنو تأدبنا مع القرآن نقول صلاه كالباء في في في في في في نفي الكفاية، أليس الله بكاف عبده، اقرأ يعني أعرب، ليس فعل ماضي أخوتي كان ينصب الاسم ورفع الخبر، ارفع الاسم وينصب الخبر، الله فاعل مرفوع عن التعظيم بالباء زائدة في الخبر، زائدة إعرابا، أما بلاغة هي عين الكلام، أصل الكلام لو سقط فقل أليس الله كافيا عبده، هذا الأصل، باء زائدة وكاف خبر ليس مجرور لفظا بل منصوب محلا، هو في محل منصوب هكذا يعرب والمعرب كافنا. إذن ولكن هذه مسألة نقول زائد، ولا تعتمد قول الزيادة في الكتاب، لا تعتمد تأدبا، وإلا المراد بالزيادة هنا إطلاق فني، معنى المعنى يستقيم بدونه أصل المعنى، أما بلاغته فهي مورده. وكثير من الأطروحات التي كتبت غير في حروف الزيادة ودلالتها وبلاغتها، وستجدون إن شاء الله بعض المسائل نقف عندها في مبحث التأويل وبلاغة الكتاب، لا بد من وصول إليه بإذن تعالى. نعم. في آخر سورة الحديد على حفص فإن الله هو الغني. نعم. وفي ورش فإن الله هو الغني. نعم سيدي. نعم. كيف أن تضع هذه؟ كيف نفهم؟ هذه مما اختلف فيها مصاحف الأمصار بالزيادة والنقص. وحتى لا تشوش عليكم هذه فيها ستة كلمات في القرآن كله. المصاحف الأولى الخمسة التي استنسخت من مصحف الإمام بقلم الكتبة روعي في إرسال الجهة زيادة أحرف معينة علما بأن الذي تقدمها قراءة فلان، قراءة المكي مثلا، أعطيك مثال، خلي هذا المكي يقرأ في سورة التوبة تجري تحت من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم، ممن حولكم تمر الأول من حزب إنما السبيل، نهاية التمر الأول، الكل يقرأ تجري تحتها الأنهار ولا نظير لها فقط، جري من تحتها ومن تحتهم ومن تحتها، إلا هذه جري تحتها، هو يقرأ من تحتها. في المصحف في مكة، في أصل المصحف النسخة المرسلة فيها زيادة من رعاية لقراءة الذي سبقت إلى هذه الجهة، والكلمة ست تحت لا يشوج عليكم، من وهو والواو والفاء، زدني، وهذه إن شاء الله كلمة ستة نظمتها لكم حتى تخرجوا من هذه الإشكالة، فيه نظم، اكتب يا طالب العلم، اكتب يا طالب العلم حتى لا يفوتك. وأحرف قد فرقت في المنتسخ، وأحرف قد فرقت في المنتسخ من المصاحف لأمر قد رسخ، وأمر أن هناك قراءة عليه، وهي بالحصر وطرح البدلي ستة لا غير فحقق تفضلي، وهي بالحصر وطرح البدلي ستة لا غير فحقق تفضلي، واو نحو وسارعوا إلى مغفرة، قال في إنعاج سارعوا، قال وسارع الواو مكي كوفي عراقية، يقول الشاطبي رحمه الله في العقيدة، واو وبا ومن وهاء تشتهيه، المكي يقرأ وفيها ما تشتهي الأنفس، وتسقط هذه الهاء، وليست في مصحف المصاحف التي سبقت، بالك سبقت، واو وبا ببا وبالزبر وبالكتاب المنير، لا هذه ما فيهاش، هذه فيها الزيادة، لا الشام يقرأ الأولى بالكتاب والزبر كتاب المنير، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون، آل عمران فيها بالكتاب وبالزبر وبالكتاب المنير، فيها الباء نعم، ومن هذه التي قلنا لكم من تحتها، وها تشتهي فيها ما تشتهي، ومثلها مما عمل وما عملته أيديهم، يقرأ وما عملت أيديهم، هلا زين، والفاء وهو، والفاء وهو آي الحديد تحتوي، سورة الحديد فيها هو، والفاء في قوله فبما كسبت أيديكم في الشورى ويعفو عن كثير، في زيادة الفاء، أعيد، وأحرف قد فرقت في المنتسخ أي في النسخ من المصاحف لأمر قد رسخ، وهي بالحصر وطرح البدل ستة لا غير فحق تفضلي، وون وبا ومن ويا كتشتهيه، والفواه أي الحديد تحتوي، اكتفيت ماشي كيف؟ لأن المصاحف لا تعتبر أصولا أولى، أصول تواني ما وضعت لقرأ الناس بها لحسم الخلاف حين يكون في الأسانيد القرائية، أما المعول الأول على الرواية والإسناد وتشيخ المشيخات هذه الاحتراس، فهمت النقطة؟ إذن المكيين قرأ بإسناده على مشيخته، مشيخة انتهت إلى رواية المكيين وفيها المصحف والقراءة سابقة، معنى سابقا إلى عهد عثمان لم يكن الناس يقرؤون قبل القرآن، إذا القراءة سابقة، كيف هذا تقسم علينا وكل قرآن، هذا كل ما حضرت قصة الجمع، كل واحد نقرر له حقيقة واحدة، كل هذه أدرجت في المصاحف لأنها مقروء بها وفرقت ولم تجمع حتى لنا، لا يمكن جمعها، لاحظتوا لنا وإلا باستعمال الهامش، دلنا هو إما تدخل في الجامع وتقول لا توجد في نسخة أخرى، وهذا لا يمكن لأن المراد بها هو إرسالها إلى جهات من الأمصار بعينها، وهذا وظيفة، لذلك العمل شاق جدا، لا تقدرون عمل هذه اللجنة ولا ما فعله الصحابة إلا إذا تعمقتم كثيرا، مثلا ما فيها العجب كيف كتبها. الله يسددك، اطلب بقية الفهم بالإيمان. إذا خانك الفهم فاطلب المدد من إيمانك يزيدك شوية، اطلب العلم أيضا فعلا. كنت تقدمت بقضية تعريف علم من علوم الرسم إضافة إلى علم الرسم، علم النقد وعلم التعليل، ثلاث علوم إذا نشأ. فالتعليم علم التعليل قلنا هناك مذهبان، مذهب يعلل على مذهب النحاة، ومذهب يعلل بمشرب آخر المسمى بمذهب ابن البنا، وعليه صاحب الإبريز إلى وقت آخر متأخر في القرن العاشر ودفع عليه وبما يمكن أن يدافع عنه صاحب مشربه. قلت سيدي علم به تعليل ما بالمصحف، ما هو علم تعليل الرسم؟ علم به تعليل ما بالمصحف من صور المرسوم من مخالف، علم به تعليل ما بالمصحف من صور المرسوم من مخالف بلغة كما أفاد الداني، بلغة كما أفاد الداني أو لمعان خدها عن عنواني، خدها عن العنوان. فأول أمثلة الأول كرسمهم على مراد وصل إمالة وتفخيم يراد، أو لفروق أو مراد وقف، أو لأصالة في علم الصرف. والثاني مذهب الديوان، مذهب صاحب العنوان. والثاني كالخلف بلفظة الميعاد، والزيد في بأيد كل الاعتقاد، والحذف في يمحو لسرعة النفاذ، ومثله ويدعو ما له نفج. هذه أمثلة للأول وأمثلة للثاني. وذكرني النص هذا بقول الله تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيد حيث أن الياء زيدت فيها، وفسرت في مذهب النحاة بأنها صورة للهمزة وفيها تكلف كثير يعني يبدو، ورسمت على أنها فرق، يقول فرق بين أيد التي جارحة وبين أيد التي هي قوة الله التي بنت السماء، السماء بنيناها بأيد. فصح أن الياء عنده من قسم البطون أي ما لا يدرك، وهو من قسم ما لا يدرك يعني سريعا كالملك. والزيادة فيه حرية بالثبوت لأنه أحق بالثبوت، فبناء السماء على هذا النحو من التماسك، النحو من الحبك، السماء ذات الحبك، يعني حري بأن يكون أجدر بالزيادة تنبيها على اليد الجارحة التي يبني بها الناس حضاراتهم وأمورهم وبيوتهم. فهناك فرق، وقيل إنما هو فرق بين أيد التي هي جمع يد وبين أيد التي هي مصدر أيادة، أياد أيدا فهي من المصادر. هذا إذن المذهب اللغوي، ولكنه يعني يتستر وراء هذه المسألة، وإلا في المسألة النحوية ترجع إلى قضية صورة الهمز لأنه قبلها الكسر. صافي سيدي وضحت، صليكم وبعد لم تكتبها وما عندك، ما عندك سجل؟ سجل نعم سيدي، نعم سيدي. قلنا سيقول علم به تعليل ما بالمصحف من صور المرصوف من مخالف بلغة كما أفاد الداني أو لمعان خدا عن عنواني. فأول كرسمهم على مراد وصل أمانة وتفخيم يراد إلى هناك، أو لفروق أو مراد وقف، ولأصالة في علم الصرف. والثاني كالخلف بلفظة الميعاد، ولو توعدتم اختلفتم في الميعاد كنا نبناكم سلفا. والزيد في بأيد قل للاعتقاد، إن هذه اليد قوة الله. والحذف في يمحو الله الباطل لسرعة النفاذ، نفذ الفعل في فعله. ومثله ويدعو ما له نفاذ، لا ليس هناك نهاية لجزاء الإنسان حين يدعو بالشر والضر، وأقم الدنيا يا رب الساعة والآن طوفان والآن الجنون فنون وبعد. فكيف نتعامل مع المصحف المرسوم بأقلام الصحابة، الصحابة الكرام؟ الله تعالى يقول في صحف مكرمة وهي متضمنة لكلامه. ومكتوب الكلام تجل من تجليات الوحي. الله أكبر. قلنا مقروء بالألسنة، محفوظ في الصدور، مرسوم في المصاحف، هذه تجليات تقول بحسبه. فلا بد من تكريمها وتطيبها ورفعها والامتناع عن كل ما يخل بهذه الأصول في التعامل معها. فهمي؟ حتى الكتابة قول علمي يتأدب فلا يكتب القرآن مشقا ولا تعويرا يعور ذيك العيون العين والصاد والميم. كنا نقول يعني طبعا نكتب، كان الشيخ يقول نور ولا تعور، نور نور يعني الحروف تكون الواو منور وسطها ماشي مطموسه، والعين منور وسطها، وهكذا بقيه الحروف ده. انتبه معي. والمشق هو أن تكتب بلون من التعليق لا تحقيق فيه، يجعلك تركب الكلمات بعضها على بعض وتدمجها. الأصل في المشق هو السرعة المفضية إلى التركيب والخلط، وحتى في الحديث فيه النهي عن المشق. والخطة حقق لا تعلق تمشوقي، إمام الشوطي رحمه الله، ولا بلا معذرتين تدقيقي، التدقيق والترقيق وتصغير الكلمات منهيون عنه في المصحف. ولذلك جاء الأمر بتفخيم القرآن حتى في كتابته، تنويره، تجاوز المشق فيه، تكون أوضاعه جيدة، ورق راقي، حتى جوز العلم تفضيض غلافه. الإمام مالك رحمه الله سئل هل يجوز تفضيض المصحف، فخرج له مصحفا عن جديه الأعلى مفضد الدفتين، أما تحليته بالدال فقال هذا خاص بالنساء لأن لهم جواز باستعمال الذهاب والدخول فيه. وجوز أهل العلم حتى تقبيله تكريما، وروى عن عكرمة أنه كان يقبله، وإنما توقف العز بن عبد السلام قال لنا القياس في مثل تقبيل الحجري هذا الأمر تعبدي لا يقاس عليه، ولكن هل يسلم له أن التقبيل هذا فقط تعبدي ولا تكريمي؟ إذا عرفنا أنه لعلة التكريم جاز القياس عليه، لأن التعبدي ما لم يدر وجهه مطلقا، تعبدي الخالي عن إدراك الوجه. فلو قلت لنا وجهنا هو التكريم وفهمت أن التكريم جاز وهذا عكرمة يعني ماشي أمر بسيط لو سلف، فلذلك لا نأخذ الرأي الواحد ولا سيدي لا، وهذا بدعة على الإطلاق. قل قال هذا وقل هذا واترك الناس ليجعلوا الصحف مكرمة. ليس اقتراحه حيث توضع النعال، قال الإمام القاسمي لا يجوز أبدا مد الرجلين إليه. ولا وين أنت من الكتاب لا تعرف ما هو؟ إذا قلت لك المصحف أفضل أم السماوات والأرض والنبي ومن معه، سؤال من ما تقول المصحف القرآن أفضل من السماوات والأرض ومن فيهن، كلام الله يرجع لصفته وهي عالية كذاته، ولكن نحن لما قصرت صفتنا بالقرآن كسائر المكتوبات وسوينا ضعه في وراء ثم يطرحه أرضا، ومن ثم تجد أنه محروم ومسدود الطرق عليه لا يسر له حفظه، ولكنه عدم الأدب. من أين تدخل وانت فقد الأدب مع الله معك؟ ولعلمكم ما كانت المصاحف كثيرة في زمن النبي حتى ينقل هذا اللون وسيدي وهل نقل، ما كانت المصاحف، كانت يعتمدون على السطور. ابن أبي أشتا ابن أشتات في كتاب المصاحف جاب روايات متعددة على أنه يعني عدد من من من من من من, من غفر له بسبب تنوير البسملة. هذا انظروا كتاب المصاحف لابن أشتا، إمام توا في بابه وفنه وبالروايات إليه. وجاء في رواية كتاب المصاحف بسوء أن عمر بن الخطاب ضرب أحد عماله كتب إليه ووصل الصين من غير إبراز لسناتها، قال فضرب، قال لما ضربك من؟ قال ضربني في السين. قال إذا ما تتأدب مع القرآن في كتابة البسملة فلتتأدب مع أميرك، تتأدب مع المصحف. قال ضربه في السين ضربوا الآن في السين أو الشين أو في حروف المعجم كلها. ما ينفك معك إلا كن تنام أو لا تنام. نعم. جيد. الله جيد. لكن الذي قرأه ابتداءً وهو غير دار بمعنى المصاحف هذا يكون ضحية لأنه بدأ بما ينبغي تأخيره لأن العلوم درج. أنت تقرأ كتاب المقاصد وأنت لا تعرف الأحكام؟ تقرأ كتاب المقاصد الشاطبي والموافقة وأنت لا تعرف الأحكام أو لا تعرف الأصل الموافقة لا تعرف الكتب المتوسطة في علم الأصول وتقرأه الشاطبي؟ فلذلك والذي ينبغي التنبيه لي بخصوص المصاحف ابن أبي داود حتى لا نقول نلعن كما لعنه البعض وقال إنه إلى آخره وهو روايته فيها وكذا ومطعون عليه في هذا كذا لا نصير إلى الحد وإنما نفهم المصاحف الخاصة التي أورد بعد ترتيباتها وذكر بعض أخبارها تهمنا إذا اتصلت أسانيد لنعرف لأن نحن حرص الناس على الشد ولكن ينبغي أن نفرق المصاحف الأصول التي إجماع قاعد إجماع عليها ومصاحف التي تعتبر مذكرات شخصية. أنا أعطيكم مثال باش ما تشوش عليكم مثلا في هذا الكتاب المصاحف مصحف ينسب إلى عبد الله بن مسعود وفيه فروق ضبط فيها بعض الروايات فروق بسيطة بحال فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور لهن رحيم لهن غيرها من الأشياء التي تعد من قبيل التفسير. قالوا هذه مصحف وليست رواية ما كان يقرأ بهذا المصحف دي مذكرات شخصية ككتاب المذكرة الذي جمعوا فيها حديث تجمع تأويل تجمع كل شيء معها ولذلك قالوا من اعتمد مصحفها في إسقاط معوذتين معوذا كان يحفظهما أصلا فلا حاجة إلا أن يعيدهما ويحفظهما رقيا دخل من أقول هذا لعل أتركوا الأسانيد اللاحبة هذا سر ما في التحليل الذي قد يسمي البعض موضوعيا فهمتوا؟ ولكن رجع عليه قال ابن مسعود ماله ابن مسعود كحف أحد حفاظ الصحابة انتهت إليه أسانيد من الإقراء الكوفي ورويت فخالفت هذا المصحف عنه هو فمن إذن نحكم مصحفه الذي لم يقرأ به ولا قراءته التي أقرأ بها وتواترت عنه عاصم إليه ينتهي وحمزة إليه ينتهي والكساء إليه ينتهي نترك قراءته هذه المتواترة سماعا وقل سيدي ورد في كتاب اسمه مصحف من رواية أن مصحف وذكر المستشرق الفلاني هذا الفتنة بعينها يقول تعالى ومن يريد الله فتنته فلن تملك له هذا كان له يقصد الفتنة ويريدها نعم سيدي لا يجوز تداوله لما؟ لأنه خالف الإجماع في رسم المصاحف وإن كانت جاءت الرواية بالوصل قراءة لا رسما فحمزة يقرأ القرآن من أوله إلى آخره على أنه سورة واحدة هذا عنده قال الشاطبي قل وبسملة بين السورتين بسنة الرجال رووها درية وتحمل وفصلك بين السورتين فصاحة فصل وسكوتا كل جلايا فصاح الفاء حمزة ولماذا ترك البسملة هنا ماشي لأنها عنده ليست بآية لا هذا وصل لأجل بيان أواخر السور ولذلك قال الشاطبي فصاحة لأننا إذا ألفنا الوقف على أواخر الكلم أحيانا قد تظنها سواكن إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم لو وصلت هو الأبتر قل لاحظتي فتضم وفيها المفتوح وفيها المخفوض وفيها فتتعلم الإعراب ووصلك بين السورتين فصاحة لذلك قال ابن البر رحمه الله اسكت يسيرا تحظى بالصواب أو صل له مبين الإعراب فإنما الصلة لتبين الإعراب ولا شيء يتعلق بمذهب القارئ في البسملة كن متيقن هذا إذن لا يتداول إنه خلف الإجماع فنرده لا إنه علاش يفتحوا الباب لمخالفات أخرى فقط، وهو لا يضيرنا لا يضيرنا، ولكنه ننبه إنه الإنسان يبدأ من هذا فتح باب صغير ثم يأتي الأخوان والأسيدي أنا أخالف جمهوركم. لا تخالف جمهور المسلمين يا أخي، لماذا؟ أو يكتب البسم الله في فاتحة براءة وإن كان فيها الخلاف عند بعض أهل العلم، عند بعض العلم ورد فيها الخلاف، ولكن الراجع عدم كتابتها. فمشي مع الجمهور، لماذا تكون شوات شد شد في النار؟ لا لشيء. قل له السبب، تجد السبب. نعم سيدي قل. ابن أبي داود هل كتب كتابه مشككا أو مؤمنا بالقرآن الكريم؟ ما دخلك أنا في العقائد الناس؟ أي شيء أدخلك في ضمائر الناس الواحد؟ هذا يعتبر تساؤل علمي. تبع معي، أنت إيش مستواك في العلم؟ لا تكون أبدا رائدك في التساؤل هو الأسئلة تطرحها على الضمائر والبواعد. قرأ ما يوصل إليك. إمام في السنة هذا رغمقين، إمام في السنة ابن أبي داود، هذا تعرف صاحب السنة، هذا ابنه إيه، وكتابه في المصاحف. نعم شوف كتابه، شوف انتبه معي، يركزون عليه ونحن نركز عليهم وعليه، وتركزون عليهم كلنا بحسب هذا منا، ولكن نحن أفهمه خيرا منهم. وأنا الآن فهمتك، المصاحف التي شوجوا بها لا رواية لها مسندة واحدة، وأصحابها الذين نسبت إليهم لهم روايات موازية لهذا ثبتت قراءتهما قراءة الناس عنهم من خلالها، وهي المرجع. احنا ما مرجعنا المصاحف، ولكن العقدة في الغرب في المشرقين عن عقدة كتابية، لأن ثقافتهم كتابية لا شفوية. قال تعالى بمستحفظه من كتاب الله، الله وكل إليهم حفظ الكتاب، ولذلك لا ييسر لهم الحفظ حفظ الكتاب. ويجيب لي واحد الآن من القصص يحفظ كتابه أبدا، فضلا على أن ينشر. وأنا الحمد لله تأتي بطفل صغير شيء مبارس ورا، أنا أحفظه بروايتين وهو مازال يلعب في الطريق. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يفهم سر التيسير؟ مش هل من طالب علم فيعان؟ هل من يقف عند آية التيسير؟ فلذلك لا يكونوا صغارا يعني أمام هذه الزوابع التي في الفناجين. هذا زوبعة في فنجان، هذه شبهات مشرقين أشبه ما تكون بالزوبعة في كأس. هذه الزوابع التي تحرك الرمال فضلا تحرك الرجال، تبوتوا هنا وتمشي دائما تمشي لي. فهم الذين في قلوبهم زيغ، مستعد للزيغ، فيتبعون ما تشابه، يجمعون ويريدون ويقتصرون عليه وينسوا المحكم الذي يمثل اللاحب من الطريق. ما منهج، ليس منهج هذا. فلذا رجاء إن شاء الله عليكم بالجماعة، وهذه الكلمة مش بسيطة، مش عليكم بالجمهور على مقاس ما يقول عليكم بالجمهور، يعني جمهور المشروبات الروحية. لا لا لا. جماعة. فلذلك الحمد لله معظم ما عليه الجماعة لا في المذاهب الفقهية ولا في، لا تمشي للشذوذ وتقول أنا على التحقيق، لأنه هناك من جعل الله في طينتي نزوعا إلى التشدد والتمييز. أنا لا أريد أن أكون مثلك في التدين، أنا عندي توب خاص وعندي عمامة خاصة وأمشي مشية خاصة، وأنا من أهلي، أنا من السابقين، لا أهل اليمين، أنا ما أريد، ما أحب أن أكون منه. إيش التمييز؟ تواضع لله. شوف، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، واحد منهم من جملتهم. شوف، ودعوا إلى الله قمة في المقصد، والعمل الصالح قمة في التناغم مع المقصد الدعوي. تدعو إلى الله وأنت مع الله فعلا وعمل صالح، ثم التواضع الجم وقال أنا واحد منكم، لست متوزعين لا بدعوة ولا بسلوك، واحد منكم. من أحسن معناه، هذا يسمى عندنا نفي استفهام بمعنى النفي، معناه لا أحد يحسن هذا أو يرتقي عليه. وقمته الأنبياء، شوف كيف في دعوته العالية وتطابقه مع الحق الذي يدعو إليه، يقول أنا ابن امرأة تأكل القتيل، ويقول في سجوده ربي قيني عذابك يوم تبعث عبادك، قيني عذابك، مجرد وقاية من العذاب يطلبها، ويقول استغفر الله بعد كل عبادة استشعارا للتقصير في جنب العلي القدير. فماذا نحن صانعون بهذه الكبرياء باسم التدين؟ مرض أو هذا اللون من الوالي الاستعجال أو الخوف من مثل هؤلاء، لا شيء يحركنا مثل هذه الأشياء. ولكن أخاف حين يضيع العلم وتنسى الأصول وتمتهن المقدسات ويساء فهم المناهج والطرائق العالية ويدم الأعلام الذين هم قادة هذا الركب المبارك، شهدها الكل. آخر قملة في الدنيا تدخل عليكم سيدة العالم الأبيض، تقتل الجميع لفقدان المناعة المتمثلة في هذه المعاني. نعم سيدي، ذكروني بقي شيء حاجة تتعلق بهذه المحطة من محطات علوم القرآن. قول سيدي. حديث فيه ضعف، لم يصح إلي، ولكن معناه صحيح في أدب الكتابة، في أدب الكتابة صحيح. أن هو تجاوز، هو التحقيق، معنى التحقيق عندنا تقويم اليد وتقويم الفم، يقول بعض أهل العلم تقويم الفم وتقويم القلم. فمك قوم أداءك بالجويد، وقوم قلمك برعاية هذه القواعد من التحقيق، كما تطلب بالتحقيق في الجويد ومقامات، تطلب أيضا بالتحقيق في الرسم. وكما هو جميل يعني تلك الكتابة التي تكون فيها يعني منورة للكتاب حيث رقل الله أكبر. وتعلمون قصة إسلام، أحد غربي حرف كان رجل يحترف ما يسمى بالفن التشكيلي، وفي مؤتمر التقى فيه بتشكيليين العرب بذلت له عروضهم وفيها الحرف العربي، فعاشق الحرف العربي تعلق به وخطب هل بإمكاني أن اشتغل على الحرف؟ قال ما يمنعك أبدا. فخذ يشتغل على الحرف وأوضاعه الحرف العربي، ثم خطر له أن يبحث عن أقدم نص كتب بالحرف العربي، فقيل له لن تجده إلا في الأصول التي كتبت المصاحف. فخذ يبحث عن ورقات من المصاحف القديمة، فوجد خطا مكتوبا ولا أراه إلا مكتوبا بخط أحد الربانيين. قال فلفت جملة أراد أن يعيدها ليبرزها على الرئيس الفنية، قال فأخذها فكتبها وعشقها لمجرد صورته الفنية، ثم قال وين أنا داهل؟ ما المسألة عن معنى هذه الكلمات؟ قال فطلب المصحف المترجم وكذا إلى أن وصل إليها، فقابل فإذا معناها ووقف عليه كل شيء هالك إلا وجهه، أرد وجه من؟ الله، الكل هالك والباقي الله، ترجم على الصورة. قال فوضع القلم وبكى، قال هذا الذي في هذه الجملة هو نفس الشيء الذي أحسه، كل شيء سيفنى، يحس بين الأشياء تتلاشى. فكأن ذوقه الفني، انتبه معي، إن هناك الناس في الفنون يحجبون بالظواهر عن الأسرار، وهناك الموفقون ينفذون من خلال الظواهر عن الأسرار. هو من خلال الممارسة بل لأن هذا الجمال الصوري معقده جمال باطني. فلما انتهى للسر قال ليه؟ إذن هذا انعكاس لسر في باطن الآية، جمال الآية إذن في مرآها. نحن الذين نناقش ابن البنا، وهل نناقش ابن البنا في تعليلاته، نشوف هذا وصل إلى حد أن إسراق المعنى ظهر له في صورة الجمال في الكلمة في الحروف في تناسقها صورة، وهو بعيد عن فهم الفصحى. فكان هذا قائدة ولن يقرأ المصحف كله ويفهمه كله، ويقول سقطت على ضالتي وتسدد قلمي في متابعة الفن الذي ترسمه الروح قبل أن ترسمه الكلمات. فهمتم سيدي عني شوية؟ سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسمنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،